أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله إمام النبيين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس السابق أيها الإخوة، نعم، شرحنا تقريبا ثلاثة أبيات. لما قلنا إيش كان أولها، والله تبارك وتعالى أعلم إيش هو الأول شيء، واجزم، أيوة، واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب، فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم. صحيح، شرحنا هذه الأبيات الثلاثة. اليوم سنشرح بيت الرابعة فقط اختصارا عشان بكرة العيد، وهو إيه؟ قول الناظم. على فكرة بدنا نوزع هذه، اللي حاب يأخذ جوهر التوحيد أخونا أبو بلال جزاه الله خير الجزاء، يعني طبعها على الكمبيوتر في 4 صفحات فقط، يعني 144 بيت من بحر الرجز. فاللي بتابع معنا الدروس وحاب كذا ممكن إن شاء الله، يعني والمفروض أن تخليها معك هذه في الأبان كذا، خاصة الأبيات اللي أخذناها ضلت تقرأها دائما، تيجي في الدرس يعني بعد إن شاء الله 4-5 أشهر تلاقي نفسك حافظ إيش هذا المتن المهم في علم العقيدة. وكما قلنا غير مرة، والذي لا زال يدرس في الأزهر إلى يوم الناس هذا من 300 سنة، علم العقيدة في الأزهر إلى اليوم تلاقي نفسك حافظ هذا المتن معي مع الشرح. أنا كل مرة بشرح نبيت 2-3 كون استوعبت الشرح بشكل ممتاز إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمة الله تبارك وتعالى عليه، نعم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. طيب، عشان نصل إيه درس الأسبوع المنصرم بدرس اليوم، سأسألكم سؤالا. كان أهم شيء في درس الأسبوع المنصرم هو إثباتنا لحدوث العالم بالدليل العلمي، صحيح؟ أولا لدي سؤالان: ما معنى حدوث العالم؟ وما معنى إيش المحدث أصلا أو الحادث؟ جزاك الله خير. ما معنى المحدث أو الحادث؟ الشيء الذي كان بعد أن لم يكن، صحيح، الشيء الذي كان بعد أن لم يكن. إذن الشيء المسبوق ماذا؟ بعدم. هذا هو الشيء المسبوق بعدم، الشيء الذي كان بعد أن لم يكن اسم المحدث، وهو المسبوق بعدم. وعكسه ماذا؟ القديم. انتبهوا، نحن الآن نتكلم في علم، مش كلام يعني إيه عادي، مش كلام عامي، يعني هنقول القديم يعني عتيق قديم، لا، هذا كلام عامي. فالآن مصطلح القدم في علم الكلام وفي الفلسفة الإسلامية سواء مصطلح هذا لابد أن نأخذه كما هو. فالقدم ما معنى؟ أحسنت، الأزلية. القدم هي إيه؟ الأزلية. القدم هو إيه؟ الأزلية. طب ما معنى الأزلية؟ ما معنى القدم؟ الشيء الذي لم يزل، الشيء الذي لم يزل بنسميه قديم. شو لم يزل يعني؟ يعني ليس مبتدأ، ليس له بداية، يعني ليس كان بعد أن لم يكن. إذا لم يسبقه إيش؟ باختصار القديم هو غير المسبوق بعدم، ولذلك هو إيش؟ ماله؟ لم يزل أو لا يزال دائما، من أزل يعني، غير مسبوق. واحد يقول يوفي يعني الله، يعني هذا صحيح، وفي عندنا القديم واحد بس، ليس لدينا قديما، القديم هو إيه؟ موجود واحد فقط، هو رب العالمين تبارك وتعالى. طبعا الفلاسفة الماديون يزعمون إيش؟ قديما آخر، ألا وهو ماذا؟ المادة. المادة، يقولوا في المادة، مش قصد الزاد هذا أو الخشب أو اللحم، المادة بمعنى إيش؟ الهيولة. واليوم هنشرح إن شاء الله شرحا بإذن الله سوف إيه يعني يفهمه الجميع. في الفلسفة الإسلامية معروف أن من أصعب الأشياء أن تدرك معنى الهيولة، مستحيل لك تدرك معنى الهيولة عند الفلاسفة والكسب عند الأشعري والطفل عند النظام، 3 شغلات قال لك أصعب شيء في الفلسفة الإسلامية، وبالعكس ممكن ندرك تماما الكسب الأشعري إن شاء الله في وقته، وندرك تماما اليوم بالذات حتشوفه الهيوب بالذات. لماذا؟ لأننا نستعين بالعلم الحديث. العلم قدر يخرب لنا تماما معنى الهيولة بشكل علمي لأول مرة. وعلى فكرة هتستغربوا كيف الفلاسفة فعلا عقل الفلسفة عقل ضخم بلا شك مع أنه يخطئ كثيرا، كيف استوعبوا هذه الفكرة؟ كيف تعصروا عليها فكرة الهيولة وموجودة فعلا شيء حقيقة هذا؟ طيب خلينا كده تفضل. إيه بس بعض الكلمات تفسيرات عن نفس المعنى ولا الصرمدية الأبدية القديمة؟ هذه كلها مصطلحات. على كل حال خلينا نشوف. في بعض العلماء قالوا إيش؟ الأزلي هو ما لا أول له، والأبدي هو ما لا آخر له، والسرمدي هو الجامع بينهما. ولذلك لا سرمدية إلا الله. ما معنى السرمدي؟ الأزلي الأبدي، يعني الأول الآخر، يعني الذي لا أول له ولا آخر له. فهمت كيف؟ يعني بلا بداية بلا نهاية، اسمه إيش؟ سرمدي. لأن ما معنى سرمدي؟ أزلي أبدي، من حيث الأول لا أول له، من حيث الآخر لا آخر له، الأول بلا أولية، الآخر بلا إيه؟ آخرية. فاصطلاح. لكن القرآن الكريم، القرآن ما يستخدم هذا الشيء، لا، القرآن يستخدم سرمدي بمعنى إيش؟ أبدي، يعني إيش؟ ما لا آخر له وإن كان له أول. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، في سورة القصص. طيب كيف؟ ما الليل مخلوق يعني له أول فهو حادث. الله بيقول أنا بقدر أخليه إيش؟ ليلا مضروبا عليكم إلى يوم القيامة، وهذا سمى إيش؟ اللي يبقى حتى يوم القيامة مش حتى للأبد، يعني سمى إيش؟ سرمدي. اصطلاح قرآني هذا، ما في مشكلة. لكن المهم أيها الإخوان، يعني دائما ننبه على الشغلات، المهم مهم جدا في غاية الأهمية، وهذا طبعا لا يقع فيه عالم، العالم ما يخطئ في الشيء، لكن ممكن متعلم أو إنسان عادي يسمع إيه الكلام من بعيد ممكن يخطئ فيه، أنك لا تخلط بين إيش؟ بين أعراف أهل الفنون. يعني تلاقي المصطلح نفسه هو نفس المصطلح يستخدم عند المناطق بمعنى بإزاء معنى، وعند المتكلمين بإزاء معنى آخر، وعند الفلاسفة بإزاء معنى. وبالعكس تجد المصطلح الفلسفي الواحد عند الفلاسفة الإلهيين، أرسطو بيعتبروه فيلسوف إلهي طبعا، عند الفلاسفة الإلهيين يستخدم بمعنى، وعند الفلاسفة الماديين يستخدم إيه؟ اليوم حنضرب مثال على ذلك، العلة مثلا، كوزا العلة أو الفاعل، الفاعل عند الماديين له معنى مستوج، وعند الإلهيين معنى مربع. اصطلاح، ما في، احنا كفلاسفة إلهيين نقول لك ايه؟ نستخدم بهذا المعنى، والفلاسفة ما تقول لك لا احنا نستخدمه بإزاء هذا المعنى الثنائي فقط. اصطلاح. لكن انت كدارس او متعلم لابد ان تعرف ايش اصطلاح اهل الفن حتى لا تخلط، والا تقع ايه يعني في مشاكل عويصة جدا بعدين، ما بتفهم الكلام المكتوب. او على كل حال خلينا، اذا فهمنا ايش في الدرس السابق؟ ان العالم محدث، وقلنا لنا طريقان في اثبات حدوث العالم، طريق علمي وطريق ايه فلسفي، او طريق علميه وطريق ايه فلسفيه، اذا عندنا الطريق. طيب في الدرس الماضي تناولنا بالشرح الطريق العلميه او الطريق الفلسفيه العلمية، صح أحسن، فقط وقفنا ولم نتحدث عن إثبات حدوث العالم بالطريقة الفلسفية، وهذا الأمر الذي سنحاوله اليوم إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن نفعل، كيف أثبتنا حدوث العالم بالطريقة العلمية؟ استدلنا إيش؟ بنظريات، بقوانين، ما هما أو ما هي؟ نظرية البيج بانج. أحسنت، عليكم السلام ورحمة الله. الكهرباء، قانون الديناميكا الحرارية. أحسنت، صحيح. هذا مجمل إيه كان إيه يعني ما تكلمنا فيه في الدرس السابق. استدلنا بنظرية البيج بانج ثيوري، نظرية الانفجار الكبير أوركنال ثيوري بالألمانية، ومش هنعيد الكلام طبعا. واستدلنا إيه بالقانون الثاني للديناميكا الحرارية. طيب ممتاز، مش هنعيد باختصار، مدام العالم كله إيش بدأ من نقطة، من فرادة واحدة تصور، ثم انفجرت هذه الفرادة إلى آخره، معنى العالم له بداية. وزي ما قلنا كبار الفلاسفة الماديين الملحدين صرحتهم نظرية البيج بانج، انتهوا. وفي البداية لذلك قاموا لها إيش؟ ورموا عن قوس واحدة ما نفعش، تغلبت عليهم، وهي الآن أقوى نظرية في تفسير نشوء الكون، عليها مشاكل طبعا بس أقوى نظرية، ما فيش نظرية إيش تسد مسدها، وتكسب أنصار وأدلة يوما بعد يوم البيج بانج ثيري. ممتاز. طيب لكن الآن في درس، وطبعا القانون الثاني في الديناميكا الحرارية، ذا سكند لو ثيرموداينامك، عليه طبعا إيه يعني كما قلنا إيش يعني استنبطنا منه برهانا قويا أن الكون كله يسير نحو التموت الحراري نحو التموت إيه الحراري. طيب بحيث يصل إيش إلى الصفر المطلق مينوس قد إيش 273 وعند الصفر المطلق بحسب الفيزياء النظرية إيش بصير تنعدم كل الحركات حركة حتى الإلكترون البروتون الميزون كل شيء انتهى خلاص يعني كأن العالم إيش يلفه وإيه العدد بصير يعني طبعا ينتهي كل شيء يعدم كل شيء. طيب مش عجيب هذا قانون مهم جدا إلا نحن الإلهيين. الآن يوجد فلاسفة ماديون وأنا يعني بالذات بيرت فلاندرس هذا قلت له كلام قديما واستحضر كل يوم ولابد أن نجيب عنه وأعتقد ممن يعني إيش حاول أن نجيب عن شبهاتي لكن بطريقة شوي ضعيف مش كثير قوية وحيد الدين خان يمكن في العلم على خط الدين تقريبا جاب كلام برثان راسل وحاول أن ينقضه بس حاول مدخل علمي ضعيف الفلسفة أقوى بكثير. على كل حال برثان راسل قال ما في مشكلة حتى لو آمنا بالبيج بانج وبالقانون الثاني في الديناميكا الحرارية تبع كلوزيوس هذا برنسيب المبدأ كلوزيوس قال ما في عندنا مشكلة وهذا لا يتعارض مع فرضية أو احتمال أن الكون قديم أزلي ليس له بداية. عجيب كيف طيب كيف يا برثان راسل قال أنا أفترض أن هذا الكون بفندس يقول كان مادة متساكنة راكدة متساوية حرارية كله منذ الأزل أزلي ملوش بداية غير مسبوق وإيش بعدم أصلا. طيب وبعدين يا برثان راسل قال وفي لحظة معينة وهو بيعترف طبعا بعجزه العلمي قال تحضر غير معروفة أنا مش تخصصي إن أقولها ما أعرفهاش حصل نوع من إيش لا ليش الانفجار حصل عدم توازن. أيوة من اختلال هذا إيش هذا التوازن من اختلال هذه المساكنة هذه المساواة الحرارية هذا الاختلال نتج عنه إيش الانفجار طبعا بعد ظهور وأدهار قال هذه اللي صار وهو بيقول وبالطريقة هذه نستطيع أن نجيب عن سؤال المؤمنين أو الإلهيين لما لم يصل الكون إذا كان أزليا إلى التموت الحراري الآن عشان بدي أوضح لكم هم تعرفوا مش صعب كلام سهل ما ولا صعب ولا فلسفة عميقة كلام بسيط جدا جدا بدنا نعيد الأخوة إيه محضروش معانا أو يمكن ما استوعبوش الدرس السابق إيه فحوى الاستدلال بالقانون الثاني في الديناميكا الحرارية أيها الأخوة بما أن الكون كما هو ملاحظ الآن بحسب مبدأ الأنتروبي الطاقة المتاحة الحرارة دائما تنتقل من أعلى إيش إلى أدنى ما فيش وفيش أي طريقة إيش عكوسة ما في ما بصيرش العكس كله سير في نفس الطريق من أعلى إلى أدنى من أعلى إلى أدنى من أعلى إلى أدنى وكمية الحرارة في الكون تعتبر إيش قليلة لماذا لأن الفراغ الكوني اللي هو فيه إيش كما قلنا إيه يعني برودة وجمد رهيب جدا جدا بلغ الصفر المطلق في الفراغ الكوني أكبر بكثير من كمية إيش المجرات والسدم بكثير إذا معناها النتيجة المحتومة في يوم من الأيام قريب أو بعيد بتوصل الكون كله إلى إيش التموت الحراري وحيصل كل الصفر المطلق. فلو كان الكون أزلي يعني قبل بلايين بلايين بلايين بلايين بلايين إلى ما لا نهاية ما لهوش بداية كان مفروض يكون من زمان الكون إيش انعدم صح ولا يكون بلغ التموت الحراري. برفراندرس الخبيث هو ملحد بنضع الحاد بإخلاص يعني نضع الحاد إيه بإخلاص العجيب رجل عجيب معقد قال لك لا أنا حجاوب عن شبهة هذه لأن الكون ما كانش بالطريقة هذه المنظمة وينتقل فيه هي تنتقل فيه الحرارة المسترعة على مستوى أدنى منذ الأزل لا منذ الأزل كان ساكن كله ساكن ما فيه وفي درجة حرارة واحدة وكل شيء راكد وبعدين هو بعد يمكن بلايين بلايين بلايين أو قبل من الآن قبل بضعة بلايين من السنين صار الانفجار. ليه صار الانفجار بقول نسأله قال صار نوع من الاختلال اختلال هذا التوازن فعمل إيه الانفجار هذا عشان هيك لسه يكون قدامه مرحلة عشان إيش يصل للتموت لكن هذا ما يثبتش أن الكون له بداية لأنه يكون أزلي شبهة قوية الخبيث لكن نقضها سهل جدا جدا من أسهل ما يكون بس نقضها الآن فلسفيا عادة ما فيش نظرية علمية تنقض كلام هذا لأنه أصلا هذا نظرية إيش هي تصور فلسفي. نظرية البينج باج علميا اعترفت بأن الخلق أتى إيش من العدم nothingness اعترف بشكل واضح ما فيش كلام انتهى. لما تقول لي أنت فرادة تصور أقل من إيش من قطر البروتون وما فيش قانون رياضي بيقدر يدرسه اصلا، مستحيل. اذا انت بتتكلم على عدم بس بصيغه اخرى صح، وخجلان من نفسك. بعض العلماء الجايين قالوا احنا بنتكلم عن عدم، وقال بتكلم عن nothingness، واحنا بس بنسميها فرادة وكذا، بس هذا العدم عارف انه من لا شيء. طيب بدنا نشوف كيف الجواب الفلسفي عن كلام برتراند راسل. فقد الشيء لا يقي، صحيح مبدا فلسفي ومبدا عرفي صحيح 100%. هو بيقول ايه، الكون كان كله اسمه متساكن، ماده متساكنه ومتساويه الحراره كلها في كل الارجاء. طيب وبعدين حدث اي نوع من الاختلال؟ سؤال، من اين حدث الاختلال؟ الاختلال لا يمكن ان يحدث الا بعد ايش؟ ان يحدث الانفجار، صحيح. فهنا كلام برتراند راسل مباشرة يؤشر إلى إيش؟ إلى دور، يعني يتضمن ماذا؟ دورا، والدور مستحيل. يعني عشان يصير في إيش؟ تآثر. شو تآثر؟ شيء يؤثر في شيء، هذا هو الاختلال تحدث عنه وتحدث عن تآثر. عشان يصير في تآثر وشيء أعلى من شيء وشيء أدنى من شيء، لابد يكون صار الانفجار، وهو بيقول الانفجار صار بالتآثر. إذا الانفجار إيش؟ مشروط بالتآثر، والتآثر مشروط بالانفجار. هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ، وهو عارفه فارغ طبعا ومستحيل. ما فيش فيلسوف يقول بالدور. إذا فهمت إيش هو الدور قبل أن ننتقل، الدور أيها الإخوة أن يوجد لدينا أمران أو شيئان يتوقف وجود كل واحد منهما على الآخر في نفس الوقت. انتبهوا، مش في وقتين. يعني مثلا واحد يقول لي ماء المطر من وين؟ من البحار، وماء البحار من أمطار، هذا مش دور. لا، لأن الفرضية أنه الله عز وجل في الأول يكون خلق المحيطات هذه، يكون خلق السحاب ونزل السحاب وملأ في إيش هالأجواء هذه، وبعدين بدأت العملية. هذا مش دور، هذا دور ظاهري. أنا بدي الدور الفلسفي في نفس الوقت سواء. يعني نقول هذه الكباية مثلا أو هذا الكوب، من الذي صنعه؟ سين من الناس. طب سين من الناس ما الذي صنعه؟ هذا الكوب. مستحيل، كان فارغ، هذا ما في. لابد يكون واحد إيش صنع الثاني ولم يتوقف إيش على الثاني. لكن لما تقول لي إيش أن الانفجار حدث بسبب إيش؟ التآثر. طب التآثر يمكن أن يحدث إلا بسبب الانفجار، أنت وقعت في دور فلسفي. ما الذي اضطره أن يقول بهذا الدور الفلسفي وهو يعلم أنه باطل؟ فراره من ماذا؟ من الاعتراف بالاحتمال الثاني. أنا معه، خلينا نتفق الآن، تبعوا نقاش خطوة خطوة. خلينا نتفق معه أن الكون هذا أزلي اعتباطا تنزلا وكان متساكنا ومتساوي الحرارة إلى آخر إيه ما قاله وزعمه. طيب نفترض، لكن عشان يحدث تآثر وشيء يؤثر على شيء، حرارة على وحياة أدنى، في عنا احتمالان: إما أن يكون من ذات المادة وهذا مستحيل يتضمن الدور، وإما أن يكون من قوة خارجية مسيطرة ومهيمنة ومتصرفة في شؤون هذه المادة، وهذا هو الاحتمال الثاني الذي غض الطرف عنه ووقع في الدور الفلسفي لكي لا يقول به. كلام باطل، شبهة ضعيفة جدا، أوها من إيه؟ من بيت العنكبوت. فانتهى هذا الكلام. نأتي الآن إلى نقطة فلسفية أخرى أيها الأخوة ومهمة جدا أيضا، وهي لو إحنا اعترفنا بأن إيش؟ بأن للمادة بداية، بأن لهذا الكون بداية، بأن لهذا الكون إيه؟ بداية. هذه البداية من الذي إيش؟ ابتدأها؟ علة أولى أو فاعل أول، بلغة المليين الخالق، الرب تبارك وتعالى، الصانع، المدبر، الحكيم، إلى آخره، الرب الخالق. واضح؟ هنا في عندنا مشكلة فلسفية أيضا. واحد يقول لماذا يعني؟ لماذا يجب أن نفترض أن هناك خالقا خلق هذا الكون؟ لما لا يكون هذا الكون خلق نفسه من نفسه؟ خلق نفسه فيه؟ في الآن ناس يعني معتوهون ملحدون يقول هكذا، عندي نفس الشيء أنا. يقول لك خالق قديم لا أول له خلق الكون، أو أن الكون خلق نفسه من نفسه موجود من نفسه، نفس الشيء هو عندي، وأنا هذا بشوفه أسهل لي أن الكون جاء من نفسه. لا، هذا كلام غير علمي وفلسفيا عقليا غير صحيح وغير دقيق بالمرة. لماذا؟ انتبهوا، سنفحص مكونات إيش هذا الكون، كل مكون فيه، كل كائن، كل مخلوق، كل شيء، كل شيء في هذا الكون أيها الإخوة مرتبط بغيره، صحيح؟ كل شيء معلول لغيره، ما فيش شيء قائم بذاته مستحيل عقلي، مستحيل. كل شيء غير مستغن، كل موجودات هذا الوجود فقيرة، صحيح؟ كل شيء في هذا الكون معتمد على شيء إيش؟ ولذلك يقول الفلاسفة الإلهيون كل حادث مسبوق بمدة ومادة، صح، كل حادث مسبوق بمدة ومادة، يعني بزمن. الزمن هذا ظرف إيش؟ التآكل، ظرف فعل العلة في معلولها، صحيح؟ لابد من زمن بمدة ومادة، كل حادث لابد له إيش طبعا؟ من مادة. بعدين وعدناكم أن نشرح لكم الآن فلسفية معنى المادة بالمعنى الفلسفي، الهيولة، الكاوش يعني اللغة اليونانية القديمة، غير العلم الحديث هذا، هنشرح في الوقت إن شاء الله تعالى. طيب، كل حادث بمدة ومادة. واحد يقول طب ما في مشكلة، هذا المكون أو هذا الحدث أو هذا الحادث أو هذا المحدث يعتمد على حقيقة محدث قبله. طيب والمحدث الذي قبله يعتمد إيش؟ على محدث قبله، على على على. الآن لدينا إيش احتمالات؟ إن فرضنا أن هذا الكون لا يحتاج إلى إله ولا يحتاج إلى خالق وأنه أزلي، معنى ذلك سوف تمتد سلسلة العلل والمعلولات إلى ما لا نهاية. ولما كان كل محدث أو كل معلول فقير مشروط بغيره، عفوا فقيرا مشروطا بغيره، فقد وقعنا في الاستحالة. تفكير غير فلسفي، غلط هذا. لماذا طيب؟ لأن سلسلة إيش؟ مشروطات فقيرة لا تتناهى، إيش تكون النتيجة؟ العدم، ألا تكون، غير موجودة، مش موجودة، مستحيل. بمعنى أن التسلسل مستحيل، يعني تسلسل العلل والمعلولات إلى ما لا نهاية أو العلل، خلينا نقول عملية مستحيلة. ليش طيب؟ لأنه فقير من فقير من فقير من فقير. الفقير هذا بنعبر عنه إحنا إيش بلغة رياضية بأنه صفر، صفر فقير ما يقدرش. أنت الحين رسمت 100 صفر إلى قيمة حتى تضع عن شمالها ماذا؟ الواحد. إذا حطيت الواحد يصبح لها قيمة، صحيح؟ إذا 10 إلى 100 صفر، إذا 1,000,000 صفر، أكثر وأكثر. بس قيم الواحد هذا فقير من فقير من فقير من فقير، ولا شيء، عدم، يبقى العدم. فلازم تفترض في الأخير إيش؟ أن هناك علة غير معلولة، فاعل غير مفعول، صحيح؟ موجود لم يوجده أحد أو شيء من قبله، بالعكس ومستقل بنفسه وقائم بذاته. هذا اسمه إيش؟ انتبهوا، هذا أصلب برهان لإثبات وجود الله، أصلب برهان، من أقوى برهان الفلسفية على الإطلاق. وطبعا فيه الوحيد اللي حاول إيش يعني من أيام أرسطو، يعني من بعد السوفسطائيين، من أيام سقراط حتى إلى الآن، ما فيش واحد قدر يتكلم عن هذا البرهان، ما يقدرش، ما تستطيع، مهما تكون فيلسوف، مهما تكون علامة، إلا إيمانويل كانت. وأنا قرأت كلامه في نقد العقل المحض، كانت حاول يسدد، قال ضربة إيش لبرهان التسلسل، وكلام فارغ كلام كانت. الآن ما فيش عندنا وقت، لأنه كلام كانت معقد جدا وبده شرح كثير، بس كلامه فعلا كلام فارغ ويدل على عدم تعمق في هذه المسألة بالذات، في بطلان التسلسل ما فهمها مليح هو. ممكن بعدين في حصة تكون أوسع نشرح لكم لماذا. على كل حال، ولكن كلامه كان كلام غير صحيح، وفي المكنة ببساطة ناخذ هذا الكلام. غير كانت ولا واحد قدر ينطق، عفوا ينقض إيش هذا البرهان، برهان التسلسل. شو التسلسل؟ يعني استحالة التسلسل، التسلسل مستحيل، التسلسل مستحيل. بدنا نجيب أمثلة عادية الآن حتى نفهم هذا البرهان. أنا فقير، فقير المال، أنا مش فقير فلسفيا يعني وجوديا، فقير مال، بدي منك 1 جنيه، 1 أورو، 2 نيه، أدبر في حالي اليوم، ما يجي دولي والله أنا فقير زيك، بدي أشوف واحد قبلي أقترض منه هذا إيش اليورو، واللي قبلي فقير والله أنا فقير زي حالاته، أنا كلنا في الهم يشقوا، نأخذ من اللي قبل نأخذ، وهكذا. لو هذا الأمر تسلسل إلى ما لا نهاية، هل حتشوفونه في يوم من الأيام عندي الواحد يورو هذا؟ لا، إذا فيش، ما ملوش وجود، هذا اليورو غير موجود، صحيح؟ فقير من فقير من فقير من فقير من فقير، وتتواصل سلسلة الاشتراط سوا، مستحيل، ما بصيرش هذا اليورو، ولا لن يوجد، هو ما لا يكون ولن يكون. لكن لو في يوم من الأيام ولو بعد حتى 1,000,000,000 سنة وجدت هذا اليورو معايا، إيش العقل بيقول هنا؟ لابد أن تكون انقطعت السلسلة، وقفت عند الأخير عند طرف، قال بعطيكم، ما عندي مشكلة، عندها اليورو، تفضل، صح ولا لا؟ كذلك الوجود الآن، كل شيء في الوجود، تعرف أرسطو حتى عنده برهان المحرك الذي لا يتحرك، نفس الشيء، ويعتمد على بطلان التسلسل. محرك إيه؟ أرسطو الذي لا يتحرك هو الله يعني عز وجل، هو نفسه برهان التسلسل. ليش؟ كل الحركة في الوجود، ومش معناها الحركة الفيزيقية، انتبهوا، الحركة عند أرسطو معنى عام جدا لمن قرأ فلسفته العقلية، معناها الحركة الانتقالية، والحركة الذاتية وحركة التحويل وحركة تحول الأعراض نفسها، كل ضروب التغير تسمى عند أرسطو إيش؟ حركة. واضح؟ مش حركة بس حركة انتقالية، لا لا، كل ضروب التغير تسمى عند أرسطو إيش؟ حركة. أرسطو بيقول ما في حركة من ذاتها، وصح، وحسب نيوتن كمان كان صحيح، مظبوط ولا لا؟ حسب وحسب جاليليو، بس أحسن واحد صاغ الكلام هذا مين هو؟ نيوتن، إسحاق نيوتن، في مبدأ إيش؟ أو قانون إيش؟ القصور، الإنيرشيا، صحيح؟ الإنيرشيا، هو هذا مبدأ القصور. أول قانون من قوانين نيوتن الثلاثة إيش بيقول؟ كل جسم يبقى على حالته من سكون أو حركة حتى إيش؟ يتدخل مؤثر خارجي فيغير إيه حالته من سكون إلى حركة أو حركة إلى سكون، صح ولا لا؟ هذا هو. واحد يقول طيب هي عجلة، دولاب ونخليه يلف ويمشي، بقف طبعا، بقف فيه احتكاك وفيه الهواء، في عدة شغلات، كل عوامل خارجية، صحيح؟ لو فيش قوة احتكاك بالمرة وفيش هواء بالمرة، هذا بضل يمشي إيش؟ للأبد، صح ولا لا؟ إذا في عوامل خارجية. طب هذا الشيء متحرك، إذا ما فيش عفوا ساكن، فيش عامل خارجي يحركه هكذا من إيدي أو من زلزال أو من هواء أو من أي شيء، بتضلها للأبد ساكنة. هذا ما هذا مبدأ الإنيرشيا، صحيح؟ مبدأ الخصوب. وهذا كلام أرسطو قاله بصيغة فلسفية، مظبوط ولا لا؟ كل شيء من نفسه ملوش، مستحيل، لازم يعامل خارجي. إذا كل حركة مشروطة إيش؟ بمحرك سابق، وهكذا وهكذا. أرسطو بيقول لو تسلسل الموضوع إلى ما لا نهاية، إذا لن يوجد إيش؟ أي ضرب من ضروب الحركة في الوجود، والوجود مفعم بالحركة، حركة الأفلاك والنجوم والكواكب والإنسان والدورة الدموية والرياح والسحب كله، كل شيء بيتحرك، حتى حركة انتقالية مثلا، إذا لازم تنتهي كل هذه الحركات إلى إيش؟ إلى مبدأ محرك، هو الذي أعطى الحركة لكل شيء، وهو نفسه إيش؟ لا يحركه شيء، وهو المحرك الذي لا يتحرك. هذا إيش؟ قال لك برهان إيه؟ استحالة التسلسل. ما تقوليش العلل تتسلسل إلى ما لا نهاية، كلام فارغ، لابد أن تقف عند نهاية. وبما أن هذا الوجود الذي نراه الآن وجود ممكن وليس واجبا، واحد يقول كيف نثبت أنه ممكن؟ لا، أثبتناها في الدروس السابقة، هذا الوجود ممكن، وكل شيء فيه ممكن مش واجب. ما الفرق بين الممكن والواجب؟ يعني ممكن الوجود وواجب الوجود، الممكن هو الجائز، يعني ممكن وجود يعني جائز الوجود، واجب الوجود، مستحيل الوجود، خلناها في أول الدروس العقلية. الممكن هو إيش قلنا؟ ما يسوغ أن يوجد كما يسوغ أن لا يوجد، وما فيش أي شيء ولا هذا إيش يقتضي أي تناقض في العقل، ما عندنا مشكلة، واضح. ومن صفات الممكن، الممكن هو المحدث طبعا، الذي كان بعد أن لم يكن، أنه في تغير. كل ممكن مستحيل، الذي لا يزول ولا يحول هو الله تبارك وتعالى، وكل شيء ثاني، كل شيء قابل للفساد بلغة أرسطو، صحيح؟ وبما أنه في حركة في فناء في تحول. في الفلسفة العقلية أيها الإخوة لدينا مفهومان شوية عويصان، يعني مش لهالدرجة، مفهوم الأعراض والجواهر، واضح؟ الفلسفة المادية ماركس إنجلز لينين كذا بيعترفوا بالكلام هذا، فوير باخ ما بيعترفوا بالكلام هذا، بس الفلسفة العقلية عندها أدلة قوية جدا الآن على أنه في عندنا جوهر وفي عندنا إيش؟ عرض. العرض أيها الإخوة، العرض ما لا يقوم بذاته، والأعراض كلها لابد أن تقوم إيش؟ بالجوهر. لو أخذت حبة تفاح أنت الحين، إيش هو حبة التفاح هذه؟ هتقول لي هي رائحة، لها رائحة معينة وطعم معين ولون معين وملمس معين وحجم معين وشكل معين. تفاح كل زي الخيارات إلى شكل معين، فور معين، طيب. لكن هل التفاحة هي كل هذه الأشياء؟ لا أبدا، لأن اللون مع الكذا مع كذا كذا لا يشكل تفاحة، في جوهر، جوهر ثابت داخلي مفهموش، يعني صعب جدا. كانت هذا الشيء كل فلسفته قامت إيه لكي تدرس هذه المسألة، وبعدين أنكرها، قال ما فيش شيء اسمه إيش الشيء في ذاته الجوهر، أنكره، ما قدرش استوعبها، لأنه كانت في الأول كان فيلسوفا عقليا، ريشنست كان هو، فيلسوفا عقليا كان هو، يعني سار على خط أرسطو والفلاسفة الإلهيين وتمام هو. لما قرأ أي واحد إنجليزي شكاك اسمه إيه ديفيد هيوم، هيوم هذا رجل شكاك كبير، فيلسوف ضخم بلا شك، شككوا، قرأ تخربط، كفر بالميتافيزيقا، الفلسفة الميتافيزيقية، طبعا الفلسفة الميتافيزيقية مش معناها إيش تبحث عن إيش، عن الله والملائكة وكذا بس، لا لا لا، الفلسفة الميتافيزيقية باختصار هي التي تبحث عن الأشياء في ذاتها، حقيقة العالم، حقيقة النفس، حقيقة الله، هذا هو. ولذلك الكبايه المتفزقيه تبحث عن اشياء في الطبيعه. يعني هذه الكبايه في لها جانب متفزيقي، تصور كل شيء في الوجود في جانب متفزيقي اللي هو ايش؟ الجوهر. اذا بحثت عن الشيء من حيث الجوهر فانت بتبحث بحثا ميتافيزيقيا، واضح؟ والبحث المتفزيقي هذا ملوش علاقه بالبحث التجريبي. بحث تجريبي في المعمل وفي اللابور وتقيس وتعمل وتكمم، هذا بحث علمي له علاقه بايش؟ بالظاهرات، بالظواهر فقط، بالاعراض، وليس بالجوهر الثابت، وليس بالجوهر الثابت. ما علينا، نرجع الى ما كنا فيه. فكانت لما قرأ هيوم قال هو الذي ايقظني من سباتي الدوش مناطيقي. قال انا كنت ايش؟ عندي يقينيه، عندي وثوقيه، بعتبر عندي فلسفه وفهم كل شيء. لما قرأت هيوم شكيت في المبادئ، وفعلا شككوا، وكانت انتهت فلسفته النقديه الى ان العقل النظري لا يستطيع ان يثبت وجود الله. قال لا، مستحيل، بالعقل ما في. ها كيف؟ قال العقل العملي، يعني هو يؤمن بالله كضرورة أخلاقية بس، لكن كضرورة عقلية هذا كلام غير صحيح. فلسفة كانت في هذا الموضوع بس على كل حال علينا. وفلسفة كانت فلسفة قوية جدا وعميقة بشكل غير طبيعي في منتهى التعقيد، لكن إذا ما قيست بالفلسفة الإسلامية متعافدة وضعيفة. وسر قوة الفلسفة الإسلامية استندوا على ماذا؟ على روح المعطى القرآني، قوية قوية بشكل غير عادي. وفي فلاسفة غربيين قرأوه وتعمقوا فيها، هم قلة قليلة على فكرة قرأوا الفلسفة الإسلامية وتعمقوا فيها، قلة قليلة أندى من رؤوس الأصحاب اندهشوا، إيش هالفلسفة هذه؟ فعلا بناء فلسفة متماسك بس في منتهى أيضا الصعوبة، بدك تعيش في عمر عشان إيه تستوعبه، شيء غير طبيعي غير عادي ما شاء الله، لكن فعلا في منتهى. أنا بعد في رسالة دكتوراه في كندا وكل عن إيه برضو؟ عن البرهنة على وجود الله تبارك وتعالى بالطريقة الإسلامية. الفلاسفة الكنديون شيء كان رد فعلهم غير طبيعية، مكتوبة في الرسالة، قالوا ما كنا نعرف أنه عواجه الأرض في فلسفة بهذا العمق. نحن نقرأ المفكر الغربي عن ما فيش عقل زيهم، لا لا لا، متهافتون فلسفيين مساكين، ولحد الآن ما فيش عندهم بناء فلسفي متكامل، واحد بهدم الثاني، ما فيش ضاع ولا مضيعين أصلا متين. إلا الفلسفة الإسلامية كان على رجلين متينتين جدا جدا ساقين من أقوى ما يكون. يعني الروح القرآنية ما في، بس بدها عمق، بدها عمق حقيقي. ما علينا، وعندها مصادر طبعا، نقول لي مصادرها موضوع ثاني. طيب نرجع. فكانت وصل إلى هذه النتيجة، وهي كما قلنا نتيجة غير محبدة لدينا وغير صحيحة، وبالعكس ويبقى العقل النظري سواء والمنهج العقلي في التفكير منهجا ملائما وقويا جدا، لا يمكن أن يقوم إيش المنهج التجريبي الحسي بدله أو مكانه. طبعا هذا كلام طويل. نرجع إلى ما كنا فيه أيها الإخوة، الأعراض هذه نتحدث عنها تتغير ولا تتغير؟ الروائح أحيانا الهجوم بتكش، صحيح؟ طيب الطعوم، الألوان، كل هذه الأعراض تتغير. وارتباط الأعراض بالجوهر لازم أو غير لازم؟ لا جوهر بلا أعراض، ما ممكن تتحدث عن جوهر مجرد فيه لحاله من غير أعراض في هذا العالم المادي طبعا، مستحيل. أو تتحدث عن أعراض من غير إيش؟ من غير جوهر، مستحيل. ولما كان أحد إيش المتلازمين متغيرا فبالتالي يكون إيش الآخر متغيرا. إذن فهذا الوجود في جملته جواهر وأعراضا متغير، والمتغير لا يكون إيش؟ لا يكون أحسنت، لا يكون أزليا، مستحيل. لأنه متغير باستمرار، لأن التغير من صفات إيش؟ الافتقار، من صفات الافتقار طبعا، لأن التغير هو تأثر ولا بد فيه من مؤثر خارجي، صح ولا لا؟ وهكذا. ولذلك سأقول لكم حقيقة مهمة جدا جدا، لو افترضنا أن هذا العالم أزلي وقديم ولا بداية له، هذا لا يكفي لكي يسوغ لنا القول بأن هذا العالم واجب الوجود، بل يبقى في كل الحالات ممكن الوجود. وهذا الفرق الآن، انتبهنا، هذا الفرق بين الله وبين العالم. حتى لو قلنا إيش يعني إنه العالم هذا قديم وأزلي وما لهش بداية، يا سيدي أنا أقول مع الكلام هذا حاشا لله طبعا، أنا أعتقده اعتباطا تنزلا في النقاش، ولكن هذا غير كافي لأن يجعلني إيش أذعن صور أن العالم ماذا واجب الوجود، بل هو يبقى إيه دائما ممكن الوجود. لماذا؟ أقول لك كيف، لماذا؟ هاي البرهان الآن، هذا البرهان سيأتيك الآن البرهان كيف. هذا العالم أيها الإخوة مادة وصورة، مادة وصورة، كل شيء في العالم مادة وصورة. انتبهوا، لا نقصد بالمادة الحديد الخشب اللحم الدم العصب مش عارف ايه، لا مش هذه المادة، بل ما هو أعم من كل هذه العنوانات، وهو المسمى في لغة الفلاسفة الأقدمين العقليين بالهيولة، الكاوس. الكاوس هي الهيولة، الهيولة واللي كانت غير مفهومة. يعني تقول لك طب إيش المادة إذا ما كانش خشب وحديد ورمل وتراب وهواء وكذا، إيش المادة؟ يقول لك لا لا لا، بتعريفهم هم المعقد جدا، والآن العلم بسطوا إلا أصبح فعلا من أبسط ما يمكن، والآن سأبسطوا لكم. إيش كانوا يقولوا؟ المادة هي ما يمكن أن يكون به الشيء غيره، بل كل شيء غيره، والصورة هي ما لا يمكن أن يكون به الشيء غيره. كيف؟ فلو نظرنا إلى الإنسان كإنسان، فالمادة التي تخلق من الإنسان دلو، ومش اللحم والعظم وكذا، لا، المادة الهيولة اللي منها خلق الإنسان والنجم والكوكب كله، كل شيء خلق منها. هذه المادة كان ممكن يكون بها الإنسان إيش؟ غير إنسان، صح؟ يكون أكرمكم الله إيش؟ نجما، كوكبا، حمارا، دابة، بأي شيء، بئرا، أي شيء، صحيح؟ صح؟ لكن إذا نظرنا إلى الإنسان صورة، ومش المقصود بالصورة الشكل، ها؟ القسيحة، القشتالت، لا، المقصود الصورة، انتبهوا، المعنى الذي يجعل إيش هذا الكائن إيش؟ إنسانا، يعني معنى الإنسانية. فلا يمكن بهذه الصورة أن يكون الإنسان إلا إيش؟ إلا إنسانا. يعني الكائن أيها الإخوة اللي عنده قدرة إيش على التفكير والاستنباط والاستنتاج والاستقرار، وعنده عواطف وعنده كذا وعنده كذا، هذه الصورة الإنسانية، صحيح؟ هذه الصورة الإنسانية إذا وجدت لا يكون بها الإنسان إلا إنسانا. ممنوع بقدرش يكون إيه الصورة هذه، يقول إيش يكون بها حمار، لا ما يكونش، أو يكون بها نجم في السماء، لا ما يكونش. هي الفرق بين الصورة والمادة عند الفلاسفة الأقدمين، وهذا فرق صعب غير واضح، بدنا نوضحه بلغة العلم الحديث الآن يصبح واضح جدا جدا، خاصة الهيولة طبعا، صورة مفهومة طبعا. طيب الهيولة بلغة الفلسفة الحديثة، العلم الحديث عفوا، كما قلنا في الدرس السابق، إيش هي؟ بدها تكون اليونت، الوحدة الأولى اللي المفروض فعلا إيش إن نصل في يوم من الأيام إلى أنها إيش الوحدة الأولى بإطلاق، يعني اللي ما فيش أصغر منها. فالقديم كانت تسمى إيش؟ أتوم. كلمة أتوم كلمة يونانية قديمة، مش معناها كلمة حديثة، لا هي كلمة يونانية قديمة تعني الجزء المفرد، معناها جزء مفرد. ما هو الجزء المفرد؟ الذي لا يتجزأ، خلاص هو أقل شيء، ما بتجزأ إلى أقل منه. وطبعا في خلاف منتصف في الفلسفة العقلية، هل يوجد الجزء المفرد أو لا يوجد؟ طبعا في عندنا طائفتان، طائفة قالت يوجد، طائفة قالت لا يوجد، وكل جزء يتجزأ أي إن كان، وعندهم براهين عليه عقلية وهندسية كمان، برهان الدائرة. المهم ما علينا فيه. طيب إذا الآن إذا أخذنا المادة بهذا المعنى العلمي الحديث، أنه أقل جزء تواصل إلى العلم، إيش بسموه في الدرس السابق؟ الكوارك، صحيح؟ لترجموه بالكواري، الكوارك، الكوارك أو الكوارتز، هذا قالوا أقل جزء، يعني الكوارتز هذا بيبني إيش؟ البروتون، هو الكوارتز هذا أقل شيء. واحد يقول عجيب، يعني إحنا كثير في الأصل أصنعهم من الكوارتز؟ طبعا. طب والملائكة؟ من الكوارتز. والجن؟ من الكوارتز. والشمس والقمر والنجوم والبحر وكذا والأكل والشرب والخضار كله من الكوارتز. إذن هذه المادة اللي الله مش مخلوق منها، الله مش مادة، بس كل شيء عدا الله عز وجل لابد يكون مصنوع من إيش؟ من مادة. واحد يقول حتى الملائكة من النور، تقول النور إيش؟ تتحدث عن فوتون، هذا أقل من الفوتون بكثير، فوتون إيش؟ هذا اسمه الكوارتز، أقل شيء هذا، كل شيء مبني منه. فلو تخيلت إنه في طوبة واحدة بني الكون كله منها، هي هذا إيش؟ الكوارتز. هذا الكوارتز بلغة العلم هو الهيولة عند أرسطو وعند الفلاسفة العقليين، هو هذا. بس ما كانوش متوصلين للشغلة هم، وما عرفوش يعبروا عنه، بس عقلهم افترضوا. وهنا عظمة العقل الفلسفي، فعلا عقل الفلسفي عقل عميق جدا جدا. يعني العقل العادي بنغش، يقول يا اخي جيب انسان عادي ما عندوش اي وقت فلسفي، يقول لك لا مستحيل مستحيل، مادة الحيط هذا هي مادة اللحم، لحم دم يعني، هذا لا نفس الشيء. علميا لا نفس الشيء، ما في مشكلة ابدا. ذرات ذرات، الكترون الكترون، بروتون بروتون، العام ما بيفهم الكلام هذا، بس إنسان عنده مستوى علمي بسيط درجة حتى إعدادية بيفهم الكلام هذا، لكن إنسان يتعمق أكثر بيفهم أن كل الوجود هذا بكل اختلافاتي وتشخصاتي وتعيناتي، سبحان الله في الأخير هو إيش؟ من مفردة واحدة، لا إله إلا الله، من شيء واحد، هو اللي بسموه في اللغة القديمة إيش؟ هيولة. فهالكوارتز هذا قادر رب العالمين يبني منه ملك ولا مش قادر؟ قادر، قادر من نفس الكوارتز هذا يبني ده يعني دابة من الدواب ولا مش قادر؟ دابة، أسد، حيوان، مفترس، أي شيء. يبني إنسان، يبني جني، يبني حوراء عيناه في الجنة، يبني شجرة، يبني صح. ومن هنا يقول فلاسفة في تعريف الهيولة هي إيش؟ ما يمكن أن يكون به الشيء المصنوع من الهيولة غيره، بل كل شيء غيره. صح، وهذا هو تعريف الهيولة علميا، فهمناها بدقة لأول مرة، العلم ساعدنا على الشغل هذا. لكن الصورة، إذا هذه المادة الهيولية أو الهيولانية صنع منها إيش؟ مخلوق معين، محدث معين، كائن معين، وبعدين أعطي صورة معينة. لا، هذه الصورة لا يمكن أن يكون بها هذا الكائن إلا هو. فالصورة الإنسانية ما تلائمش إيش؟ الحمارية مثلا، أو السبوعية، أو الأسدية، ما تلائم، صحيح؟ أو الحائطية، أو كذا، مستحيل أبدا إذا وجدت الصورة الإنسانية. واضح؟ طيب انتبهوا الآن، المادة تحتاج إلى الصورة أو لا تحتاج؟ هل يوجد في عالمي اليوم مادة مجردة بلا صورة؟ فقط في العقل الرياضي الفيزياء النظري فيه، بس في الوجود هيك نفسه ما فيش، ما شفناش ولا بنقدر نلتقطها، ما في. إنه مادة بلا صورة مستحيل. وهل يوجد صورة مجردة عن المادة؟ مستحيل. أها، إذا ما دام العالم كل مادة وصورة وهما متلازمان، يقوم أحدهما بالآخر، فهذا العالم ممكن وليس واجبا. للإحتياج تحتاج الصورة إلى مادة والمادة إلى صورة، صح ولا؟ أما واجب الوجود تبارك وتعالى فلا صورة ولا مادة، غير مركب من هذه الأشياء، وبنسموهش لا جوهر ولا عرض ولا مركب ولا تقول لي مفرد، أبدا ليس كمثله شيء. ففرق، فصعب طبيعة العالم، طبيعة المادة، طبيعة صور المادة، لا يمكن أن تعطيك فلسفيا إمكان أن تقول أن العالم إيش قديم وواجب الوجود. غلط فلسفيا، غلط. لكن غير فلسفيا، تخصيصيا، هذيانا، لأنه في ناس بتكلم عن غير علم، عن غير تعمق، بفترض أن كل شيء ممكن لو قلته يعني أنه يصير. لا، مش متعمق المسائل، بفكرش بطريقة صحيحة، بفكرش بطريقة مرتبة حسب قوانين إيش العلم يتكلم فيه. فبتحكي كلامي على عوينه، وبتفكر هي أنك أتيت بحجة يعني ما سبقت إليه. لا، فهذه هكذا تكون حجة الماديين داحضة بالطريقة هذه، تكون حجة الماديين داحضة بهذه الطريقة. إذن أيها الإخوة، اليوم تعرضنا لعدة مسائل، ومنها إثبات إيش أزلية الخالق، تعرضنا إليها. يعني نحن هنا أثبتنا أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، كانت هذه مسألة قائمة بذاتها. لكن كيف أثبتنا أزلية الخالق؟ نحن أثبتنا أنه محدث، أحدث هذا الكون المحدث، لكن بأي برهان أثبتنا أنه أزلي؟ أحسن، ببرهان تسلسل، باستحالة التسلسل. لابد أن نصل إلى علة هي البداية المطلقة، ليس قبلها بداية، ولا تستند إلى علة قبلها، وهذا برهان التسلسل، صح ولا؟ وهو الله تبارك وتعالى يلزمه هذا الشيء. برهان أثبتنا به إيش؟ أن الله. ومن هنا يقول الشاعر، يقول: إلهنا واجب لولاه ما انقطعت أحد سلسلة حفت بإمكاني. إلهنا واجب لولاه ما انقطعت أحد سلسلة حفت بإمكاني. وفهمنا قبل شوي معنى الإمكان بفهمنا إيش مصطلح الصورة والمادة، صحيح؟ لولا هذا الإله الواجب، واجب الوجود، ليس ممكن الوجود تبارك وتعالى، إنما واجب الوجود، وجوده من ذاته غير مستند على أي وجود سابق، وهو وجود أزلي أبدي سرمدي، صحيح؟ غني غير فقير، والله الغني وأنتم الفقراء، كما قلنا. ووجود الأشياء الأخرى كلها هو وجود إيش؟ حادث وممكن. لا تقول كل حادث هو ممكن، وجود حادث ممكن، مفتقر، مفتاق إلى الله تبارك وتعالى. لولا وجود هذا الواجب الغني القائم بذاته الأزلي لتسلسلت إيش؟ حلقات حلقات الإمكان إلى ما لا نهاية، وبالتالي النتيجة إيش؟ لم يوجد شيء، مش هيكون في شيء موجود، هيكون في عدم. بس الواقع أنه فيه في شيء فيها هي متكلم، وإحنا كلنا ممكنات، كلنا ممكنات، يطرأ علينا إيش؟ قانون التغير. بدي أختم إن شاء الله درس اليوم أيضا بشبهة أخرى لبرتراند راسل الفيلسوف. يمكن بعض الناس تسأل ليش هذا بالذات أنا؟ طبعا لأنه أعتى فيلسوف ملحد في القرن العشرين، نحن قرأنا له وقرأنا لغيره، بس ما في واحد يضارع برتراند راسل، أقوى رجل حامى وذب عن الفلسفة المادية والإلحادية بحجج علمية وفلسفية ورياضية. الرجل كان باقعة، يعني في الأصل تخصص الرياضيات، كان عالم ماثماتيكا كبير جدا جدا، وتوسع في الرياضيات لدرجة أنه في الأخير أصبح فيلسوف رياضية مش بس رياضي عادي، وألف كتاب في 3 مجلدات مع صديقه ألفرد نورث وايت هيد اسمه برانكيبا ماثماتيكا، 3 مجلدات، كتاب عجيب جدا في فلسفة الرياضيات بشكل غير عادي. وبعدين طبعا هو فيلسوف في نفس الوقت وعالم في التربية والأخلاق، صور له إلمام بقضايا التاريخ أيضا، ودرس علوما أخرى، درس شخصية، درس الفلك والفيزياء والفيزيولوجي، علم وظائف الأعضاء، واستعان بكل هذه الخلطة المعارف، وترك تقريبا تراثا حوالي 300 كتاب في مختلف هذه العلوم اللي درس فيها، وعاش 97 سنة. في للأسف في كل هذا التراث الرجل كان إيش حتى آخر رمق مدرها لكن غير موفق طبعا عن الإلحاد والملحدين لآخر لحظة. هذا الرجل ممكن الإنسان يتهيبه ويقول لك صعب أقرأ له، بالعكس لما تقرأ له أنت متسلح بقواعد فلسفية عقلية جيدة جدا أو علمية، للأسف ترى أنه أخذ من خلال بعض الأشياء لم يفطن لها أو كابر عليها. أنا أشوف أنه كابر أكثر وأشياء بسيطة. شوف الآن عنده كتاب اسمه لماذا لست مسيحيا، لماذا وترجم العربية لماذا لست مسيحيا، بيقول أنه كان تقريبا إلى سن 16 من عمره كان مؤمنا وعنده مسيحية متعصبة، وجد اللورد راسل شخصية إنجليزية كبيرة جدا وكان مؤمن. طيب، وقال بعد ذلك وفي يوم من الأيام خطر له هذا الخاطر، شبهة قامت له شبهة هي التي جعلته ملحدا حتى مماته، ولم يجد عنها جوابا. وحتشوف الجواب من أبسط ما يكون، بس إرادة الإلحاد كما قال بليز باسكال. باسكال كان يقول إيش، هناك أناس عندهم إرادة الإلحاد، هو عنده نية هيك يكون ملحد، ما عندهش إرادة الحقيقة، صح ولا؟ وهذا اسمه في اللغة القرآنية إيش، كفر ماذا؟ الكبر. الكبر ما هو الإلحاد، هو صح يعني الكفر إما أن يكون إيش عن جهل، في واحد يكون كافر جاهل هذا أحسن كفر وفي الخير ما تختار، صحيح؟ حان عليك بعض الشر أهون إيه من بعض، طبعا هذا أحسن كفر. لماذا؟ لأن الكافر عن جهل إيش دواءه؟ بالعلم، بتعلم يقول بس استغفر الله الحمد لله وبكي الحمد لله، هذا مشكلته سهلة جدا جدا. كفر الجهل. اثنين، في كفر إيه؟ في كفر الكبر والعياذ بالله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهذا صعب جدا ولا علاج له. برتراند راسل كان إيش من هذا النوع، نوع من الكبر بدوش، مش عاجب إنه إيه إنه بعد ما قضى يمكن 70 سنة في الإلحاد يقول إنه كل تراث هذا غلط وكل أفكار تافهة والآخرين، ما بدوش زين، فضل إلى آخر لحظة. هتشوف هذه الشبهة، قال الشبهة التي طرأت لي على عقلي أنني يقولون شأني شأن كل العقلاء والفلاسفة أؤمنوا بمبدأ العلية، كوزاليتي برينسيبل، مبدأ العلية. وأنت عارف مبدأ العلية شو؟ أنه لكل إيش معلول علة، كل محدث له إيش محدث، صحيح؟ ما فيش شيء من نفسه هيك، ما حتى الواحد يقول كلام هذا، كل شيء له إيه إلا إيش إذا تناول الكون كله الملحد. بقولك هو الحال طبعا تبقى، بس في أشياء الكون الملحد يقولك طبعا هذا سبب هيك وهذا سبب هيك وهذا. طب نقول لكم كله إحنا. ولذلك أنا قلت لكم العلة عند الفلاسفة الإلهيين لها 4 أركان أو 4 صور: العلة الفاعلية، العلة الغائية، العلة المادية، العلة الصورية. ما تفهموش كلمة العلة بمعنى إيش؟ السبب المباشر. انت بغيت اصطلح فلسفي عشان تقولوا كيف العلة الفاعلية هذا علة، العلة الصورية علة، لا لا، لو أخذنا هذا الكوب لكي ندرسه إيش عليا، هذا الكوب أيها الإخوة الذي صنعه الصانع اللي سبقه أو صنعه كذا داخله يسمى في اللغة الفلسفية العقلية العلة إيش الفاعلة أو العلة الفاعلية، اللي صنعه هو هذا إيه علته، فعلا هو علة له، مزبوط؟ لولا هذا الصانع ما كان هذا الكوب، إذا هو علة، صحيح؟ طيب، لكن علة في طوله ولا في عرضه؟ في طوله طبعا، مهم من علي لولا كان ما صارش. بدك تنتبه للتقسيم الطولي والتقسيم العرضي للعلة، انتبه تقسيم الطول والتقسيم إلى طيب ما علينا. بعدين هذا صنع لما صنع الكوب هذا بهالإتقان هذا، ولا صنع حتى المروحة هذه، أو صنع أي شيء دقيق، أو سيارة مثلا لكسس ولا مش عارف روز رويس ولا أي شيء بدقة ومحرك وأشياء، عنده هدف لما ولا ما عندوش يحقق من خلال الصنعة هذه؟ عنده غاية تغيّاها ومقصد إيه يتقصده ويعمد إليه ووضوح. فهذا تسمى إيه العلة إيش الغائية. صنع الكوب هذا بغاية إيش؟ أن يشرب به. صنع السيرة هذه بغاية إيش؟ أن ينتقل بها، تقلنا تحملنا إلى آخره، هذه اسمها العلة الغائية. طيب أيهما فرع الآخر؟ العلة الغائية فرع العلة الفاعلية ولا الفاعلية فرع الغائية؟ لا، الغائية فرع الفاعلية طبعا، في فاعل عاقل ويتغير غاية معينة بده وجودها إيش بصنعة معينة، فإذا نفيت العلة الفاعلية من باب أولى أن تنفي العلة إيش الغائية وليس العكس. طيب ما علينا، فهمنا النقطة هذه. بعدين في العلة المادية، هذا كوب من إيش مصنوع؟ من مادة الزجاج، لولا أنه في هذه المادة موجودة كان ما كانش الكوب إيش بهذه الطريقة، كان ممكن كوب من بلاستيك، من خشب، من معدن، ها من معدن عفوا من معدن. لكن إيش العلة هنا؟ علة مادية، إنه من الزجاج وليس من شيء آخر. بعدين هذا الفورم هذا والشكل هذا كان ممكن نصنعه بطريقة هاي، في كثير أشكال مختلفة من الكاسات، ها هذا اسمها العلة إيش الصورية، لا أعطوها الصورة هذه الشكل هذا. إذا كم نوع من العلة هنا؟ أربعة أنواع من العلة. الفلاسفة الإلهيون يعترفون بالأنواع الأربعة، نحن نعترف بها كلها كمؤمنين. الفلاسفة الماديون ينكرون الأوليين، بيعترفش بالعلة الفاعلية وبالتالي ولا بالعلة إيش الغائية، بيعترف بالعلة المادية وبالعلة إيش الصورية. واضح؟ لكن زي ما قلنا إذا تناول ماذا؟ مسألة إيش الوجود والكون ككل، مش أشياء اللي الوجود الصغيرة، هذا بيعترفوا حتى بعلة فاعلية وعلة غائية، لكن ككون الكون يقول لك لا ما فيش علة فاعلية وبالتالي ما فيش علة غائية، والكون بنظم حاله من حاله وعلى غير هدانا. تقول كيف على غير هدى يا أخي؟ طب وش هالتنظيم والدقة؟ يقول لك ها هذا الشيء الموجود أنت نفسك خلعت عليه إيش كلمة تنظيم ودقة وحكمة، هو هيك. ولو كان موجود على أي نحو آخر ممكن عينك حيقول نفس الشيء، تنظيم ودقة وإبداع وانضباط. شوف شوف هاكم كيف ملاعين، بس جاوبنا عن الجابتين، ممكن بعد نرجع لها فرصة أخرى. طيب نعود إلى ما كنا فيه، اللهم صل على سيدنا محمد. نرجع لبرتراند راسل. برتراند راسل بيقول شأني شأن كل الفلاسفة والعقلاء أؤمن بمبدأ إيش العلية، أن لكل معلول علة، أن لكل معلول علة. قالوا هذا المبدأ هو اللي إيش كان دعم لإيماني خلاص، والله هو علة الكون. قال لكن أنا استيقظت فجأة على فكرة لم أكن إيه متنبها لها، وهي أن إيماننا بخالق أول غير مخلوق هو استثناء وتخصيص ونقض لمبدأ العلية، وبالتالي يفقد مبدأ العلية إيش مصداقيته. لما تقول كل موجود له إيش علة، صحيح كل موجود له علة، طب ليش بياخذوا لا بس في موجود ما لهش عله؟ انت خربت القانون. هذا كلام مين؟ برتراند راسل. هذا كلام غير صحيح. انا حتمسك بقول اذا كان خياري بين اسطوره الله وبين مبدا العلميه اللي الكل يقول به ما اقدرش اتخلى عنه، مبدا حاكم في عقلي ومبدا حاكم في الطبيعه، صحيح؟ انا سوف اضحي بالاله واتشبث بمبدا ايش؟ العلميه. وكان هذا سبب الحاد هذا الرجل من سن 16 لسن 97 ظل ملحد. يا سلام غبي هذا الرجل، لأنه لم يفهم إيه القانون على وجهه. هنا مشكلة، مشكلة لفظية، وهو أحد المؤسسين حتى إيه الفلسفة التحليلية كمان، كان مفروض هو بالذات نقاش في هذه الغلطة، لكن هو إرادة الإلحاد. تعرفوا ليش؟ لأن الفلسفة العقلية التي إيه صاغت، هي أول فلسفة صاغت مبدأ العلية، لم تصوغه على هذا النحو أن كل موجود له علة، غير صحيح، لم تقل هذا. ماذا قالت الفلسفة العقلية؟ كل محدث له علة، كل محدث له محدث. وهذا بيقول هذا كلام فارغ، هذا كلامك عشان كم بديني أنتم تتكلم هذا عشان تقول إيش كل محدث والمخلوقات كلها محدثة والله محدث غير محدث، فليس فهذا تلعب بالألفاظ. لا مش تلعب بالألفاظ، هتشوف ليش كلام فلسفي عميق جدا، هتشوف مش تلعب بالألفاظ. الصيغة الحقيقية لقانون العلية تقول كل محدث وليس كل موجود، لأن الله موجود بس ليس له إيش علة، ليس له موجود، ليس له محدث. كل محدث له علة، لا أن كل موجود له إيش علة. لماذا؟ انتبهوا، لأنه في قانون آخر برتراند راسل غفل عنه، قانون مهم جدا. لا قانون مهم جدا طبعا، تسلسل هو نفسه إيه ما قدرش يتصدى له، أقوى قانون هذا لكن في عندنا إيه لسه قوانين أخرى. قانون بقول الذاتي لا يعلل، العرضي هو الذي يعلل. هنفهم ليش مهم جدا، هذا يتكامل مع قانون العلية. قانون بيقول الذاتي لا يعلل، وقانون بيقول كل ما بالعرض، كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات وليس العكس. قبل أن نشرح هذين القانونين حتى نفهم أن صياغة قانون العلية عن نحو الذي قلت لكم ليس تلاعبا بالألفاظ، إنما إيش؟ تفكير فلسفي بمنتهى العمق، وينوم عن دراسة طبيعة الموجودات بدقة عقلية متناهية. مش كلام، هذا كلام الفلسفة العقلية من أيام أرسطو لليوم. أول شيء بدنا نفهم ما هو الذاتي، ما هو العرضي، ما هو الذاتي ما هو، ومن نبسط المصطلحين المعقدين طبعا جدا في فصول فلسفة عن الذات والعرض، فصول طويلة، لكن باختصار، وأذكر يمكن في رمضان قبل المنصرم ضربنا أمثلة على الشيء هذا. الآن إذا أخذنا مادة كالسكر، سكر، إذا أخذت قوالب مثلا أو جرامات من السكر وأذبتها في الماء يصبح ماء ماذا؟ حلوا. الماء كما درسنا احنا في الفيزياء وصفاته الطبيعية لا إيش، لا لون له ولا طعم، ومفروض لا رائحة كمان، وبأخذ إلى خير. طيب تشرب من عذب فعل ما له شأن، طعم له حلو له مر، ما عادي. إذا أضفت في انتهي سكر أصبح إيش؟ حلوا. فالآن حلاوة الماء ذاتية أو عرضية؟ يعني الماء من حيث هو ماء حلو مش حلو، لا طعم له. إذن هذه عرضية، إذن لابد أن تعلل. راح تقول لي شو هذا؟ أنا قلت لك بده مي، شو هذا؟ طالب العلة هو، من وين هذا؟ فتقول أو الله حفظ لك فيه يروح سكر فيك. ليش يا رجل؟ طبيعي، لكن ما فيش شيء واحد مخطر على باله يأخذ يروح سكر يقول إيش هذا؟ حلو؟ إيش هذا حلو؟ ما في إلا أن السكرية تعني حلاوة، ما بكون السكر إلا وهو حلو. فالذات لا يعلن، والعرض إيش؟ يعلن. لما كانت الحلاوة أمرا عرضيا للماء فقد طلب تعليله، صحيح؟ شو هذا؟ بتسأل تقول لي حطيت لك في سكر، مزبوط ولا لا؟ أو سكرين أو أي شيء ما ليش علاقة، المهم أو عسل. لماذا؟ لأنه إيش؟ الحلاوة بالنسبة للماء عرضية وليس ذاتية، بس حلاوة السكر ذاتية أو عرضية؟ ذاتية، فلا تعلم. خلاص طلب تعليلها كلام مماحك، كلام فارغ. يا أخي ليش كده؟ ليش سكر حلو؟ مش يا سلام، أصلاً أنت بتقول لي ليش سكر؟ بتسميه سكر؟ لو فهمت ماذا تقول أنت، لو فهمت كلمة سكر لما سألت، لأنه كلمة سكر تعني هذا الشيء اللي إيش يتصف بالحلاوة. إذا ما اتصف بالحلاوة مش حلو يسمى سكر. يعني تقول لي ليش هذا حلو زي السكر؟ صح عندك الحق، تقول لي حلو زي السكر، نعم. فالذات لا يعلل والعرض يعلل، صح؟ ولذلك نيجي كمان إلى المربع. واحد يقول لي ليش المربع أضلاع متساوية؟ سؤال ملوش معنى، يعني كلمة مربع لما أقول كلمة مربع هكذا مربع إيش معناها؟ هذا الشكل متساوي الأضلاع اسمه مربع. على الأرض، على القمر، على المريخ، قبل بليون سنة، في الجنة، في النار، على الصراط، المربع يعني في مربع. إذا في عالم بصير فيه إيش؟ ما بعرف، مجالات مغناطيسية، كل شيء بتلولو وكذا، ماليش دخل، مش حتشوف، مش حتشوف مربع. لكن إذا ظهر مربعا فكلمة مربع تساوي إيش؟ الشكل المتساوي الأضلاع. ولذلك يقول العلماء الذاتي يتصف فيه كالمفهوم بالأبدية والأزلية، في الأزل، في الأبد، هنا، في الآخرة، في الجنة، في النار، الذاتي ذاتي، المربع مربع. ممكن يكون فيه إيش عندنا؟ عالم معين، كوكب معين، يعني فضاء معين لا تظهر فيه الأشكال الهندسية بالطريقة الأرضية، ولكم ما معنى مشكلة لكم أن تقولوا ذلك، بس مش حكون مربع يوكليديان، يعني مش هيكون مربع اقليدسي، مش هيكون، هيكون مربع ايش؟ نان يوكليديان، يعني غير اقليدسي، ما لناش علاقه في هذا، بس انا بتحدث عن مربع اقليدي، صح؟ المربع الاقليدي اقليديا يساوي الشكل المتساوي الاضلاع، هنا في الجنه، في النار، في الازل، في الابد، هو هيك ذاتي، ولا يطلب ايش؟ التعليل. ما فيش معنى، ما فيش معنى يقول لي ايه ليش المربع متساوي، كلام لا معنى له. كانك تقول ليش 2 زائد 2 بيساوي 4، لأنه 2 زائد 2 النتيجة أنها 4، أمر ذاتي، صح ولا أمر ذاتي؟ يعني الأربعة لا تساوي إيش؟ إلا إيش؟ إلا الاثنين مضاعفة مرتين، مظبوط ولا؟ سواء بالضرب أو بالجمع نفس الشيء، 2 في 2 2 زائد 2 نفس الشيء، وهكذا. فهذا هو الذاتي، هذا هو الأرض. في الاجتماعيات، في الإنسانيات، أي مسؤول في الدولة معينة بيستمد مسؤوليته من إيش؟ أو عفوا سلطته، الباور تبعه، أو الأوتورتي، من إيش؟ من واحد أقوى منه، صح؟ مضبوط، في الوزارة مع رأس الوزير، كل واحد أقل من الوزير هو بيستمد من الوزير قرارات الفرمانات مش عارفين أوامر كل من الوزير، بس الوزير هذا في واحد برضه مسؤول إيش عنه أعلى منه. لما نصل لرئيس إيش الحكومة، وحتى رئيس الحكومة في دول معينة بكون إيش فيه فوقية سلطة أقوى، حتى ننتهي في الأخير إيش إلى السلطة الأقوى هذه. طب هل هي ذاتية أو عرضية؟ لا برضه عرضية، لأن هذا السلطة الأقوى اللي متمثلة في شخص عيني هو رئيس الجمهورية أو الملك أو كذا أو في شيء معنوي كالدستور، برضو في الأخير هذه إيش؟ ليست ذاتية، ما فيش دستور ذاتي مأخوذا مالا من الشعب، صحيح؟ وهذول قوة الشعب، سلطة الشعب ذاتية مش مأخوذة من شيء، ما فيش واحد أعطيها، صحيح؟ ما فيش شعب ثاني من عليه فيها، صحيح؟ ومشكلتنا مع اليهود هي هذه المشكلة الفلسفية، هذه هم مش قادرين يستوعبوا نحن إيه الشعب، وأن كل شعب هو حر في تقرير إيه مصيره، صحيح؟ وتحديد أهدافه. بدهم يعترفوا أن نحن شعب، وفي نفس الوقت إيش لهم سلطة على هذا الشعب. ما ينفع الشعب وكل سلطة على شعب، اسمها عمودية تتنافى مع مفهوم شعب، غلط فلسفيا، غلط ضد الأمور متشابكة. فالمفروض أن الشعب في الإنسانيات هو إيش؟ صاحب السلطة الذاتية في الأخير، وكل سلطة دون سلطة الشعب تكون إيش؟ عرضية، من الملك في الرئيس في كل عرضية إلا تصل إلى الشعب. طبعا أكيد هذا مش في العالم الثالث ومش في الدول العربية. على كل حال، إذن هذا الذاتي وهذا إيش؟ العربي. هذا الذاتي وهذا إيه؟ العربي. الآن نعود إلى القاعدة، نعود إلى إيه؟ إلى القاعدة، وعشان نشوف نشوف إيه؟ هل الكون هذا كما شرعنا قبل قليل، الحركة الموجودة في الكون، التغيرات، الصفات، الكذا الكذا، كل شيء يمكن أن تلحظه في هذا الوجود هو ذاتي أو عرضي بمنظور أنطولوجي؟ عرضي. وزي ما قلنا كله لابد أن يستمد من شيء، إيش؟ كلها أمور اشتراطية، شيء من شيء من شيء من شيء من شيء من شيء من شيء. إذا استمر العرض إلى ما لا نهاية يبقى إيش؟ عرضية، ما في خانة كل شيء. المادة زي ما قلنا إحنا، مثلا المادة قاعدة إيش؟ تسير إلى التهور والتموت الحراري. إذا الوجود صفة ذاتية أو عرضية للمادة؟ صفة عرضية. لو كان صفة ذاتية إحنا قلنا الذاتي أزلي أبدي، المربع مربع. فلو كان الوجود الاكزيستنس يعني الساين بلغه هايدغر، لو كان الساين هذا او الاكزيستنس صفه ذاتيه للماده بتزول عنها؟ بتزولش، حتضل الماده في شيء تموت حراري، في شيء القانون الثاني، تبقى الى الازل، انتهى خلاص الى الابد عفوا، صحيح؟ واذا اثبتنا انها تبقى الى الابد اذا هي ايش فعلا؟ من الازل. لكن ما دام هي لن تبقى ايش؟ الى الابد، وكمان كم من مليون او بليون سنه حينتهي كل شيء وتموت بالكامل وتفنى كل الحركات، معنى هذه ايش؟ صفة الوجود ساين او الاكزيستنس صفة ايش؟ ذاتية او عرضية؟ عرضية. اذا في الاخير يحق لنا ان نقول ان هذه العرضيات كلها، العرضيات كلها لابد ان تعلل. واذا بقينا مصرين كبرتراند راسل على ان تعلل بعرضيات مثلها وكلها كل من عرضي، فلن يكون هذا الوجود. فليس امامنا الا ان نقول ايش؟ بالوجود الذاتي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم القائم بذاته والذي قام به كل شيء غيره. هذا الذاتي مش العرضي. وإذا ما افترضتش أنت الشيء هذا وأمنت به، مش هتستطيع عقليا تفسر الوجود، هتتخبط وحتصير ملحد مكابر، بس مش أكثر من هيك، مش ملحد عظيم، ملحد مكابر، مش ملحد ذكي فيلسوف، ملحد مكابر. ما عندكش حجة، تفضل جيبني فهمني، ما بتفهم. هذه المسألة هكذا. لكن كما قلت لكم مشكلة الفلسفة الغربية أنها فلسفة بشكل عام غير متماسكة، وفلسفة ضعيفة، وموقفهم من الدين موقفهم الدين هو الذي ساعد الإلحاد على أن يأخذ إيش مدى للأسف الشديد. إساءة غير الدين وإساءة الكنيسة وإساءة الموقف الكنسي من الدين والحياة والعلم هو الذي ساعد الناس إيش أن يذعنوا حينا من الدهر لأفكار هؤلاء الفلاسفة. وإن لو كان الموقف الدين أصلا متماسكا مستحيل أن تجد هذه حتى الفلسفات أنصار حقيقيين لها. لكن هم زي ما يقولوا إيش كانوا مستجير من الرمضاء بالنار، بدهم أي شيء حتى إيش يفتكوا من هم التحكم رجال الدين والكليرك والكهنوت. والله تبارك وتعالى أعلم، أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في عنا ربع ساعة إن شاء الله، إذا في عنا أي سؤال حول درس اليوم فالأسئلة لها الأولوية. ما في سؤال حول درس اليوم في أي موضوع، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. تفضل. السلام عليكم. السلام. نقول المادة اللي خلقت أول شيء، ما هو أول شيء خلق؟ العقل أم المادة؟ لا يعني لما تقول لي إيه، لا السؤال سهل وهذا السؤال غير مطروح. يعني تقول لي خلق العقل أو القلب أو المادة؟ لا، ما في. تحدثت عن العقل والقلب، إذا تحدث عن عقل وقلب الإنسان أو إدراك الكائنات المدركة، بلا شك هذه خلقه متأخر جدا عن المادة. يعني في الأصل خلقت إيش؟ تصور المكونات هذه الجامدة، يعني خلقت إيه؟ للأفلاك أو المخلوق معروف حتى في النص الديني هذا واضح. أول ما خلق الله تبارك وتعالى من المخلوقات خلق إيش؟ القلم، قال له اكتب. والقلم مخلوق قبل خلق الدنيا بصحيح مسلم بخمسين ألف سنة قبل خلق الدنيا، قبل خلق الإنسان والعقل والقلب والشرع والقصة كلها لسه. في الأصل خلقت إيش؟ الكائنات المادية، صحيح؟ نظام الكون نفسه، الكوزموس هذا خلق، وبعدين خلق الإنسان. العلم بأكد هذا الشيء. طبعا النظر الدينيه عندنا تفسير روايات كثيره بتاكد ان كل شيء خلق واعدت الارض وكل شيء كذا للانسان لكي تكون مسخره ومهيئه لاستقبال هذا الضيف العزيز. في العلم الحديث يؤكد نفس المنظور كمان. طبعا في كل في الجيولوجيا في كذا معروف متاخر جدا جدا. اذكر ذكرت قبل كارل ساجان بذكر في كتابه عن الكوزموس بقول لو افترضنا أن عمر الكون، طبعا عمر الكون الآن تقريبا إيش يعني استقر العلماء على أنه إيش زهاء 15 بليون سنة. في تجارب قبل سنتين أجروها يعني تقريبا إيش جعلت هذا الرقم الأكثر إيش يعني مقبولية. على كل حال خلينا نقول 15 بليون سنة الكون، يعني بداية الانفجار الكبير من 15 بليون سنة. طيب من 15 بليون سنة لو نقول إيش كثفنا هذا 15 بليون سنة في سنة، سنة أرضية شمسية يعني 12 إيه شهر يعني. فمتى وجد الإنسان؟ هذا 15 بليون سنة كثفناها في إيش؟ في سنة واحدة. هذا السنة هي عمر الكون كله. فبدنا نشوف في أول ثانية من الدقيقة الأولى من اليوم الأول من الأسبوع الأول من الشهر الأول من السنة الأولى للخلق. ماذا خلق الله؟ هنشوف الدخان مثلا مفترض أو الماء، وكان عرشه على الماء، الماء اللي كل شيء خلق منه. على فكرة هذه إشارة علمية دقيقة. لما أبو بكر رسول الله أخبرني يا رسول الله علمني، قال له ماذا أعلمك؟ قال له كل شيء، قال له أخبرني عن كل شيء. أوف هذا متفلسف والله، كان بدي يفهم كل شيء وحدد يعني ما عاد في إيش السنن وصلي، بدي يفهم كل شيء، محب العلم وعنده الحق والله. أو الإنسان اللي بحب العلم فعلا ما فيه أنا بآمن شنو متخصص عنده حب العلم، ما بقدرش، مستحيل. اللي عنده حب حقيقي العلم ما يقدرش يكون متخصص وبس، لازم يقرأ في كل شيء، لازم يحاول يفهم كل شيء. مستحيل يكون عالم عنده عقل عالم حقيقي وما عندوش هموم أنطولوجية. يا رجل إذا كان أشبه بالدابة يكون عالم مثلا كبير جدا في الكيمياء ولا مش عارف الطب، وفي حياته ما طلع نفس الأسئلة هذه، مين خلق؟ ولذلك أنا أؤمن بنظرية واحد والله، حدثني واحد كان في اليابان سنوات طويلة، رجل علمه مثقف، قال هؤلاء اليابانيون من أحبى خلق الله. قلت اليابانيون طبعا كلهم أشبه بالدواب آلات. قلت لماذا؟ قال لي الياباني بالذات، قال لي من بين كل هذه الشعوب لا تهم قضايا الوجود ايش بالمره. يقول لك انا ما يهمنيش انه في اله في الشيء، لا الامر يعنيني الله فعلا، يعني هذا اشبه ذواب. ما يقول ما يهمنيش في اله في الشيء، اخر مش اخر هذا يعني شو يعني يصلح روبوتات والكترونيات اله اصبح مثل الاله تماها بالاله تبعته. لا الهم الحقيقي الانسان المفروض يكون هم وجودي، من انا؟ ما الذي دفع الى هذا الوجود؟ الى اين المصير؟ ايش القصه؟ ايش فيه؟ تعيش تشتغل هيك خلاص كمادة؟ لا ما علينا. فالمهم فبدنا نشوف السؤال الخلق الاول هذا، فقلنا فيه اشاره علميه. فقال له الرسول ايش؟ ما النبي لم يعي بالسؤال، قال له بدك اخبرك عن كل شيء وعلمك كل شيء. طيب يا ابو هريره كل شيء خلق من ماء، يلا هاي كل شيء جواب عن كل شيء. واحد يقول كل شيء خلق من ماء، ايوه بس انتبه كلمة من ماء مش الماء هذا عدناها. الماء الآن في لغة العلم شو هو؟ هيدروجين أكسجين، صحيح؟ هيدروجين بالذات هذا مهم جدا جدا، هذا الكترون بروتون، صح؟ كأنه النبي يعطيك إشارة إلى الوحدة الأولى اللي إيش؟ اللي صنع منها كل شيء، صحيح؟ الكترون بروتون معناها مزبوط ولا؟ هذه هي كل شيء مبني من الشيء هذا، بس بده العلم 1419 يفهم إيش؟ هاللغز الإله الكبير، وكان عرشه على الماء، وهذا الماء من كل شيء خلق منه، من المادة الأولى من الهيولة الأولى يعني، اللغة الفلسفية. ما علينا، نعود إلى ما كنا فيه. فبقول كارل ساجان هذا، لو كان عمر الكون كله سنة، فيكون الإنسان قد ظهر في الدقيقة الأخيرة من الساعة الأخيرة، تصور من شهر ديسمبر. من شهر 12، آخر شهر في السنة، آخر دقيقة. تحرك الإنسان على قائمتين بيمشي في هالكون، معنا متأخرين جدا يعني طبعا. وهذا له دلالة أيضا إيش؟ تشريفية استخلافية بتأكد يعني كلام سجن هذا بصراحة كلام عالم فلكي محترم جدا على مستوى العالم. تعرفوا كارل سجن هذا مات قبل سنوات، هذا الرجل عمل كتاب عملوا برنامج تلفزيوني تابعوه 240 مليون بشر على شاشات التلفزيون في العالم. 240 مليون كان يتابع برنامج كوزموس على التلفزيون، لأنه برنامج فعلا ما فيش أروع منه. كتابه حتى الألف هذا كوزموس أنزل كوزموس بالأونلاين ما في أروع منه، رائع بشكل أسلوبي أخي. عنده معلومات في الطب، معلومات في الجيولوجيا، معلومات في الأركيولوجيا، معلومات في التاريخ، معلومات في الفلسفة، شيء غير موسوعة. هذا العالم مش بس بفهم في الفلك وبس، موسوعة عقلية موسوعية. على كل حال كلام كارل ساغان إيش هو؟ كلام علمي، تعبير علمي عن قوله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ليش طيب؟ طبعا لأنه إيش معنى؟ إنه هذا الكون كل يخلق ويعد ويهندس وينظم ويزين، وبعدين يجي الإنسان هذا إيش في آخر لحظة كأنه قصر معنا هبوني في 100 سنة أو 200 سنة وزركش وزين والأخير وأعد بكل وسائل الراحة والرفح والنعيم عشان يستقبل إيه ضيفا يأتي يعيش فيه لمدة ساعة واحدة بعد 100 سنة بصنعه فيه. طيب واحد يقول لي إيش الكلام هذا؟ عبث. لا مش عبث، معناها الضيف هذا كم هو عزيز، كثير عزيز، كثير كثير كثير مهم. بس هذا الضيف حقر نفسه، والله قال إيه يعني إيه سفه نفسه، يسفه نفسه اللي أنا سخرت لك ما في السماوات وما في الأرض كله، كله مسخر لك وأنت هيك في الكون، أنت ذرة ما تسوي شيء من ناحية مادية هندسية ولا شيء، أنت ذرة بس كل هالمخلوق لك. إذا معناها وظيفتك كبيرة جدا جدا خطيرة في الكون، مش وظيفتك تأكل وتشرب وتسافر كالبهائم وبس وتموت. لكن أنا بستغرب أكثر شيء بستغرب منه والله العظيم، لما بروح على فرانكلين كاسل بجيب مثلا كراكن شاينا بنجن ما بفهمش، طوابية من البشر واقفين أقسم بالله كل واقف فيك. أنا أرى دواب أمامي، دواب بقول هذا دواب مش ممكن يا أخي. إذا مسلم بروش علي ممكن مسلم تلقى واقف بسبح الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله صح، بس أنت قاعد بتضيع أنفس شيء العمر نفس. أنت مخلوق أمامك رسالة خطيرة، بس الكلام ما بفهم الكلام هذا. أنا معي كتابي دائما، معي كتبي، مستحيل أفتح كتاب بقرة بضل واقف بقرة، مستحيل بقرة بعلي وبلخص وقتي وأنا واقف، مستحيل ما بستطيع أفهم كيف ممكن تقف ساعة وتضيع وقتك كيف؟ الساعة هذه تساوي في الكون شيء كبير، ممكن بلغة تكون هذه بتساوي 10 مليون سنة ضوئية تكون الساعة هذه من عمرك أنت، كل مخلوق لك. وهذا العتب المفروض يكون على المسلم مليون مرة أكثر منه على الكافر، لأن المسلم هو الله خاطب بالكلام هذا. عنده مش موجود الكلام هذا، عندنا موجود الكلام هذا، انه مسخر كل شيء لك. انت يا خليفتي في هذه الارض فاهتم بعمرك، اهتم بحياتك بعقلك بطاقاتك، وخلي البون بعيد جدا جدا بينك وبين ايش الدواب والبهائم والعجموات. شرف نفسك كما شرفك الله، لكن خلاص الانسان حين يسفح نفسه هو ما في الكلام هذا مظبوط ولا لا؟ وهذه من بركات الحضاره الغربيه التي اصرت ولا زالت تصر على تهذيب الإنسان وتخفيض الإنسان إلى إيش؟ إلى أقل من دابة والله العظيم، بفلسفاتها وعلومها ودعايتها ومناحيها المشاعية الجنسية والعياذ بالله والمادية القاتلة اللي عندهم، تصور تخفض قيمة الإنسان إلى أقل من دابة فعلا. تشوف شبه دواء أمامه متهند المكرمط بالصوف الأخير أقل من دابة. إيش إنسان تصور يستحل عرض بنته الصغيرة؟ تسمع عنه قصة غريبة في النمسا وغير النمسا، أطفال قال 5 أشهر قال أبوها انتهك عرضها أو باحها بعدين للجيران وصور عليها فيديو. وش شو يا أخي إيش هذا؟ هل الإنسان المكرم لهالدرجة هذه هيك يصنع به صحيح؟ الدحار هذه اللحم الذي يباع في الشوارع هذا إيش؟ هذا الإنسان المخلوق الكون كله له يباع ويشترى؟ أبوك الرق إيش؟ هذا الرق الحقيقي اسمه الرق الأبيض، هم يسموه الرق الأبيض، هي الرق الأبيض وتجارة وقولك حضارة ومش هيك بس. مرة حدثتكم أنا في خطوة كيف في أنواع من الأفلام والعياذ بالله القذارة الجنسة بسموها سنف موفيز، سنف اسم غريب، شو السنف موفيز هذا؟ ودي أحد يقول لك إيه هذا صنع في أمريكا إيه؟ اللاتينية، لاتين أمريكا صنع. إيش هو هذا سنف موفيز؟ أفلام جنسية تقوم على العنف وتنتهي بقتل البطلة مثل كل أفلام الوساخة يقال، ولكن في السنف موفيز تقتل حقيقة البطلة حقيقي، بقطعوا رأسها بالكامل أو بعطوها رصاصة وتمثل ومرخصة في USA هذه الأفلام عليها إقبال شديد جدا. طب وين حقوق الإنسان يا أخي؟ كيف ترخص هذه؟ كيف ما فيش ملاحقة قضائية؟ هل دم الأمريكية اللاتينية المسكينة في البيرو في تشيري في المكسيك كذا ملوش أي قيمة يعني؟ وإيش ألجعها مسكينة أن تمثل هذا الدور اللي تلاقيها يقول لك مهم مش أقتل يقطع رأسي وأخذ 200-300 دولار بعضهم لأهلي بيعيشوا فيهم مضبوط ولا لا؟ ايش الانسانيه القذره لما تتوقد في الحضاره هذه تكرهها تبغضها، كم هي دميمه، كم هي حقيره. يقول لك حقوق الحيوان، قالوا قبل الحيوان ايش حقوق الانسان؟ مضيعه مضيعه. حضاره الى الستينيات والمعركه فيها شرسه قاحنه ضروس حمراء عمياء، انه الملونون الكرد، يقول لك كلرد. شوف كم كم كم اكرهها كلرد، يعني انه الاصل هو ابيض، الاصل هذا الاصل هذا الاوريجن يعني ها، واي واحد مش ابيض بكون قال ملون، يعني شو هذا نسخه مشوهه يعني كلرد، كلمه حتى ما قدرتش استوعبها. شو كلرد؟ شو ملون هذا؟ شو كلمه ملون هذه؟ ليش ما تقولش انت ملون؟ طيب انا الاصل الاسود الزنجي وانت ملون بالشيد بالطباشير. لا، لما هو كلر معناه هو الاصل، وكل انسان احنا السمر بسمونه ها، وهذوك السود وهذوك الصفر، مصنفين الاجناس بالطريقه هذه. وعلم يقول لك علومها الاجناس الصفراء والحمراء السود على كل الملونون، يقول لك الملونون الاستنتينيات معارك طاحنه، عندهم حقوق لا ما عندهم مش حقوق، لا المضاعم لهم لا مش لهم، لا مش الكلام السخافة هذا يا أخي. ولك ويتبجح ويقول عنا فلسفات، وأنت المسلمين ودينكم ديننا دين بدكم 10,000 سنة لسه لما تفهم مبادئ وقيم الحقيقية. صح في علينا عتب ولام إذا كنا ضيعنا مبادئ هذه، لكن المبادئ المرقومة بكتاب الله العزيز تكفر بكل هذه الأشياء. ولذلك حق لنا أيضا نحن كمسلمين أن نحتقر منا نحن العرب والمسلمين أيضا من ينادي بأمثال هذه المناتن. فلسطين يا سلام، خلقت نفسك فلسطين، يعني شو فلسطين يعني من ذهب وأنا من خشب؟ يعني إذا كنت فلسطيني لا أقول أنا مصري، يعني شو مصري يعني ها؟ لا أنا سوري، لا أنا سوداني، لا أنا ليبي، أنا عراقي. سخافة دعوها فإنها منتنة. الدين يكفر بكل هذه الأشياء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما في لا تقول لي أنا مصري فلسطيني، هذه أشياء تقال فقط للتعريف، لا تقال أنك ترفع رأسك بها، صح ولا لا؟ وتدل على الانفيريورتي كومبلكسز اللي قتلتنا، عقد النقص الذبحانه ذبحوا. انا اقول لك لا يمكن تجد انسانا عنده اكتمال ونضج نفسي وعقلي وحقق نفسه في الحياه، حقق نفسه سواء علميا ماليا دينيا اجتماعيا، حقق نفسه وراضي عن قضاء الله وراضي عن نفسه. هذا ما بهمه يرفع راسه انه هو مصري ولا فلسطيني ولا تونسي ولا ليبي، ما يهمه ابدا، بهمه نفسه لك مين انا، انا مين، صح ولا لا؟ حتى ما هموش من ابوي، ابوي راح افضى الى ما عمل. ان الفتى من قال هذا لا من قال ايش كان أبي. النبي قال لا إيه؟ يعني لا ينتهين أقوام سوا عن فخرهم بآبائهم أو لا يكونن أهون عند الله من الجعلان. ألا ترونه يدهده الخرعة سوا برأسه والعياذ بالله. شوف التعبير النبي لأنه مغيوز كان أكثر من غيظ. لك أبوي شو أبوك النبي يقول؟ بلا أبوك بلا جدك، أنت مين؟ هذا الإسلام هيك علمنا، صح ولا لا؟ الإسلام لما حدثنا قصة طويلة عن ابن نوح انه كان كافر وراح ذهب ايش في جريه الماليش، عشان فهمنا انه ابن النبي ملوش قيمه اذا كان ايه، اذا كان ملحدا او كافرا او بعيد عن الله او عاصا او فاسقا، ما له قيمه، وهو ابن النبي وابن البغي كما قال شيخنا محمد الغزالي، وكان عنده جرأة، بس انا احبها لانه جرأة الحق تحكي الحق. قال ابن النبي لا قيمه له ان كفر بالله وتجاوز حد الله، وابن البغي له كل الكرامه ان كان من عباد الله لا تقيها، حتى لو كان ابن زنا. ايش ذنبه يا اخي؟ ابن زنا بس انسان تقي، حط العين والرأس وبنقدمه قدامنا كمان، هذا الدين. لكن احنا للأسف بننتقد حتى الغربيين، وعندنا الحق أن ننقدهم، لكن من باب أولى أن ننقد أنفسنا أيضا، صح ولا لا؟ أنه عندنا قيم مخزية، قيم عار دمرتنا، صح ولا لا؟ وندعي أننا مسلمون، مسلمون يا أخي ما في، هذا يتنافى مع الإسلام. فبدنا نأخذ الإسلام العظيم هذا عشان نحيا به مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. والله ما نعرف حتى ايش اصل السؤال كان يعني. عن ايش تحدثت؟ هم يعني السؤال كان واضح ان شاء الله. خلق الله الكون طبعا مادي في الاول بلا شك، مش حتحدث عن ترتيبه، عملنا في محاضره اخرى. خلق مين في الاول؟ الارض، ثم السماء الدنيا، ثم السماوات او العكس، موضوع طويل هذا قرانيا طبعا. لكن الانسان جاء متاخرا جدا، وتاخر الانسان في الخلقه دليل تكريم الانسان، وأنه ضيف عزيز ومقدر جدا جدا عند رب العالمين تبارك وتعالى بلا شك. والله أعلم. في أي سؤال آخر أو استفسار آخر يا إخوان؟ تفضل يا أخواني. سؤالي عن العلم الضروري أو البديهي، يعني منذ خلق آدم حتى يومنا هذا لم يختلف على العلم البديهي مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين أو الكل أكبر من جزء، كل الناس اتفقوا على ذلك ولم يختلفوا فيه، رغم أنه هذا العلم هو شيء ممكن أو حادث، ولكن رب العالمين الذي هو واجب الوجود وقد خلق كل شيء فقد حارت في العقول، فمنهم من كافر ومنهم من أشرك ومنهم من ألحد، رغم أنه قد خلق كل شيء، فأين العلة؟ العلة في الكفر. نعم، ما في مشكلة، البشر اختلفوا في الله. طيب اللهم محمد، كما يقال في يعني حكمة لطيفة، إيش بتقول؟ أقصر طريق في المسائل الفلسفية كما السياسية، يعني الخط المستقيم هو أطول طريق. مشكلة المسائل العقلية هذه للأسف الشديد أنها لا تقبل الطريق المختصر، تقول أنا بدي أقصر طريق عشان أعرف الحقيقة المطلقة، صعب، صعب جدا. بسبب إيش؟ بسبب إيش؟ بسبب حماقات البشر الفكرية. أبو حامد الغزالي يقول العلم نقطة كثرها الجهل. سؤالك جيد جدا من ناحية فلسفية، حتى سؤال عميق وجيد، أنه كيف؟ أنه لو الإنسان لو خضع للمنطق البدني من غير تحويرات الفلسفة والثقافة وتشبيهات المشبهين وتدليسات المدلسين وهبل المتهبلين، ترك كل الكلام الفارغ هذا، في فلاسفة زي ما قلنا برهان ترسل فيلسوف كامل، الرجل احتاج علوما عشان يخلط على الناس ايش عقائدهم عشان يدعم الإلحاد، وبأوها الشبه، شبه ضعيفة سخيفة جدا جدا. يعني مرة حكيت لكم عن برهان ترسل أنه قال، قال دليل النظم، أو عنده اسم ثاني باللغة الإنجليزية ما لنا عليه، المهم يعني بقول هذا الدليل صور بالنسبة لي فعلا كان أقوى الأدلة على أن هناك إيش إلها، ولم أجد ما أنقض به هذا الدليل إلا نظرية التطور لداروين. شو غريب، شو غريب، أنت فيلسوف كبير بتقول إنه هذا الدليل من ناحية عقلية، شوف يعني هذا غباء فلسفي، بس بقول لكم فعلا كفلاسفة أغبياء مساكين، أغبياء جدا جدا. في من ناحية فلسفية فرق كبير كما بين السماء والأرض، كما بين الثروة الكرية والسهى وشمس الضحى، بين الدليل العقلي والدليل التجريبي. الدليل التجريبي يا أخي أصلا على مراحل، إذا كان في مستوى المرحلة الفرضية هذا تقريبا لا قيمة له، صحيح، وقد يسقط عند أول إيه درجات البحث العلمي، مظبوط ولا تجريبي. ثم لو بلغ الدليل التجريبي الدرجة العليا في التحقق، مرتبة التحقق، فيبقى احتماليا، صحيح، يبقى احتمال معروف هذا، وهو كل الفلاسفة المحدثون فلاسفة العلم يجمعون الحقيقة، هذا الدليل التجريبي احتمالي معروف لا يمكن يكون يقيني، بس الدليل العقلي يقيني، صحيح، إذا كان من مقدمات صحيحة وبضرب صحيحة يقيني 100%. فكيف أنت تنقض دليلا عقليا يقينيا بفرضية علمية لم ترتقي إلى رتبة نظرية؟ أنت فيلسوف، أنت عاقل، لا هو مريد فقط للإلحاد. هذه المشكلة، يعني واحد زي هذا أضل نفسه والعياذ بالله، سواء أضل نفسه ومشي في كل إيه شعب هذا التين، وترك الطريق اللحجة الواضحة، عفوا ليس اللحجة، اللاحبة، اللحية الضيق، اللاحبة الواضحة فقط، إيه؟ لأنه في عنده مركب نفسي، المشكلة عنده نفسية مش إيه؟ مش عقلية، معناها الرجل مريض، معناها عنده مرض معين يا رجل. لذلك بعض العلماء بيقول مشكلة الإلحاد مشكلة نفسية قبل أن تكون مشكلة عقلية، فبيكون في إشكال نفسي في الإنسان قبل يكون حتى إشكال عقلي. فهذا هو السبب يا أخ مازن، أنه لو ترك الإنسان نبقى كل موديول على إيش؟ على الفطرة، فأبواه يهوئ إلى آخره. في مرة واحد من الملاحدة كان بناقش الناس، قال بقنعهم بالإلحاد وهيك ومش فيك وكذا وكذا، المهم في بناء يعني، وإذا بحية تفل من السقف وتقع أمامه، يا الله، قال له إيش؟ يا الله، قال لهم لسان الفطرة الفصيح الصحيح غلب. اعترف في شيء في الداخل بنغصب عنك. واحد يقول لي لا هذا برهين عاطفية، أنا أقول له مش عاطفية، تعرف ليش؟ بدليل، والقرآن ذكرها كبراهين، براهين وجودية موجودة تتحقق منها كل يوم. هذه البراهين، أمثال هذه البراهين أنت تشوفها شوي لطيفة، براهين في مواردها صحيحة. ما داعي بالكلمة هذه؟ يعني وإذا ركبوا الفلك، فعلا إذا كان في البحر واغتنم الموج وعصفت الريح وتخادفت الأمواج، إيش هذا الخرقور الصغير، وفغر الموج فاه وكشر عن أنيابه، تتحرك الفطرة، ممتاز ممتاز يا رب يا الله. وبدأ كل إنسان إيش يبتهي إلى الله. والآن لو تقول له أتقتنع بهذا البرهان؟ طبعا طبعا أكيد مقنع، في شيء فطرة فيه طبعا، بس خلينا تجينا لما تطلع برا لا يبدأ يتفلسف ببرود عام، بقول ورقة كتب حط الحجج. فهذا الدليل في مورده صحيح 100% وموجود. فالنبي قال كل إنسان يقول على الفطرة هي هذه البداهة، بكون مؤمن واحد ما عندوش مشكلة. طب من وين تجي المشكلة؟ من الثقافة، من تيه الشبهات، التدليسات، التفكير المنحرف. يعني زي ما شفنا اليوم احنا تصور عندنا برهان التسلسل هذا، اصل البرهان هذا وجود الله وواضح وبكلمتين احنا ممكن نبرهنه. واحد يقول لي بس انت برهنتوش، لا هو مبرهن نفسه من نفسه. في برهان اسمه برهان التطبيق، بنقدر نبرهن به برهان التسلسل، يعني استحاله التسلسل. كيف طيب؟ ايش هو برهان التطبيق؟ باختصار معناه ما بيحتاج لبرهان. برهان التطبيق انه لو افترضنا ان هناك ايش حوادث، يعني مخلوقات ليس لها بدايه، يعني لم تزل، يعني ازليه. طيب اذا من هنا الان من 2004 الى ايش؟ الى ما لا نهايه في الماضي. طيب من النقطه هذه بدنا ناخذ من قبل النقطه الان، احنا في 2004 مينوس مثلا ناقص 500 بليون سنه، فتره كبيره 500 بليون، يعني اكثر من عمركم بمئات مئات المرات. طيب 500 بليون الان بالعقل، بالعقل الرياضي، من 2004 الى 500 بليون سنه في الماضي، هذا المقدار له قيمة أو ملوش قيمة؟ 500 بليون هذا صحيح؟ 500 بليون سنة. لو أنت الحين نقصته هذا 500 بليون سنة من الخط اللي فوق هذا من ما لا نهاية، يظهر النقص؟ لا يظهر النقص، بس العقل يقول أنه في نقص ولا فيش نقص في المدة هذه، بدليل أنه الآن لو جعلته مع الخط الآخر من ما لا نهاية إلى 2004، العقل بده يقول الخط الأول بعد أن نقص منه 500 بليون بده يكون أقل إيه؟ أقل من الثاني من ما لا نهاية إلى 2004، لازم يقول لكن الرياضة بتقول لك لا لا نفس الشيء مظبوط. والواقع بقول أنه صار في نقص، أنا أخذت رفعت صار في نقص. إذا معناها وجود كائنات لا متناهية متسلسلة باطل، يقتضي النقيض ويخالف البديهيات الضرورية، صح ولا لا؟ يخالفها. فما ما ما معنى بالكلام هذا؟ نرجع نقول إيش موضوع إيش هي الحد، كيف ينشأ ولماذا ينشأ؟ لو ترك الإنسان تصور مع هذه البراهين البسيطة مثل برهان التسلسل، هذا البرهان قوي جدا جدا وصلب ومن الصعب، وزي ما قلت لكم في فيلسوف واحد فقط حاول فلسف عليه، طبعا في شبهات ضعيفة جدا. يعني في عندك الملا صدر الدين الشيرازي رحمة الله عليه، هو فيلسوف كبير جدا وحكيم إسلامي خطير، متوفى سنة 1150، عنده كتاب اسمه الأسفار العقلية الأربعة، من جمع سفر جمع سفر أسفار أسفار على كل حال أسفار كلها فلسفية، ثمان مجلدات، برهن التسلسل وأجاب عن 10 شبهات أوردت عليه، كلها أضعف من بيت العنكبوت، كلام فارغ يعني وكلام أطفال صغار، كلها في فاسد. لكن أقوى من حاول إيش أن ينقضوا عمل ويل كانت، وزي ما قلنا بس ما فيش وقت مشكلة، نقضه بطريقة تدل أنه إيش أنه فكر متهافت جدا في فهم هذا البرهان عمل ويل كانت بالكامل، يعني كأنه تكلم عن شيء آخر غير مورد النزاع الرجل هذا، بس حاول بده هيك بده يثبت العقل النظري ما يقدرش يستخدم بإثبات وجود الله، وأجعل البرهان هذا بالذات لأنه يعني أقوى برهان، بس هو فشل أن ينقضه، هو فكر نفسه وما ناخده، وخاصة من ظروف الفلسفة الإسلامية ما ناخدوش بالكامل ولا العلاقة، تكلم كأنه في شيء آخر هو، ممكن أوضحها إن شاء الله في محاضرة الحالة أو في مورد آخر ما علينا. طيب هاي بده يقول إذا أقوى البراهين وأقوى الحجج موجودة وميسورة وهي فعلا طريقة تكون قصيرة جدا جدا الحقيقة، كذا كذا كذا انتهى كل شيء. طب من أين يأتي إيش الإلحاد؟ من كثرة الشبهات، من كثرة التشكيك، من كثرة الضلال المصطنع الذي يصنعه البشر لأنفسهم، ويأتي إيش اللاحق وتلقى هذا عن السابق فإيه؟ فيزداد الأمر مثل ما قال أفلاطون، قال مثل هؤلاء المثقفون أو الفلاسفة الناقصون مثلهم أو مثلهم مثل إنسان أتى إيش ليعد إيش فولا أو حصن إيش في جيبي اليمنى، عد عد ما عرف إيش عد، حاول عد في الشمال ما عرف إيش عد، فخلط الاثنتين لعله إيش يتوصل إلى حل أنجى، زادها إيش زاد الطين بالله، فكان ضغطا على إبانه. شفت هيك أفلاطون بشبههم، وهذول موجودين لحد الآن للأسف الشديد. لذلك أحيانا كثرة القراءة وكثرة المعارف لا تعني كثرة إيش العلم ولا كثرة إيه المعرفة، تعني التيه والطاوة والتخبط، وتتخبط إنسان. لكن الأفضل دائما أن تعتمد على القواعد إيش الراسخة. أنت حتى في نقاشك لما تناقش أي واحد دائما لازم تحرم حل النزاع وتتشبث بأقوى الأدلة وما تنتقل عن ذي الآخر حتى تفرغ منه، إما أن يفحمك الخصم أو تفحمه، بس انتهى ما فيه. لأن أنا شايف الطريق وهذه الطريقة غير يعني فكرة، في فكرة ما بعد الحداثة بالذات. الطريقة الغربية في النقاش طريقة تلفيقية اجتزائية من كل خطر كما يقال، يعني إيش أو من كل بستان زهر. هذا كلام فارغ، مش هيك نقاش الفلسفة العلمية. ما في، لازم يكون في ثوابت معينة. هم ضيعوا المراكز، ضيعوا الثوابت، يقول لك ما بعد الحداثة سيولة. شو سيولة؟ ضيعتونا وضيعت أنفسكم يا جهلة. ما في، لأنه في الأخير هذا إيش يعتبر؟ كفر بالعقل الإنساني ذاته، والكفر بالعقل غير ممكن عندي عقليا، غير ممكن. تعرف ليش؟ وبخطة برضو بديهية جدا، أنه أي كافر بالعقل لكي يكفرني بالعقل ويبرهن كفره بده يستخدم حجة عقلية. مظبوط ولا لا؟ إمكانية المحاجة نفسها هي مسلك عقلي، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنها تعني العلية. لو قال لي لا أنا بدي أثبت لك أن العقل لا ثقة فيه، بدوره خلاص انتهى، العقل موثوق له. أقول لك كيف؟ أقول أنت الآن تعتقد بمبدأ العلية. يقول لك لا أنا كافر حتى بمبدأ العلية، زي هيوم. أقول أنت مؤمن به رغما عن كيف؟ كلامك يا أخي. أنت تؤمن بأن الحجة التي عندك فيها قدرة الإقناع، مظبوط؟ إذن هذا علية ولا مش علية؟ علية. أن الحجة ستكون علة الإفحامي أو علة الإقناعي، لا يمكن. لذلك لا يمكن أيها الإخوة بأي حجة أن إيه؟ أن تبرهن عدم حجية الآخر، لا يمكن، لا يمكن، مش ممكن، غلط. هم في ناس الآن لا، كل شيء كفروا به، العقل والنقل والتجربة والحدس والعرفان والذوق والحس، انتهى، ضاعت سائل ضلال. وأنت ممكن تشك في كل شيء، ممكن تشك في الحس بلا شك، صح، وعندك الحق وعندك مبررات الآن فيزيائية تشك في الحس، بس ما فيش عندك أي مبرر يسوغ لك الشك إيش في العقل. كيف في العقل؟ انتبه. وهنا في النظرية الإسلامية أنا ملخصت عدة مرات، في أشياء تقف ضد العقل، وفي أشياء تعلو على أفق العقل. هذا نظر من إمام أبي حامد الغزالي، عبقرية دقيقة جدا حكاية. أي شيء يقف ضد العقل غير معقول وغير صحيح، كلام فرق ممكن متناقض، بس ممكن شيء يكون إيش فوق العقل. ومعنى فوق العقل مش أنه غير معقول، لا، انتبه، لا يستقل العقل إيش بإثباته وحده، ما بقدرش. يعني العقل لو تسأل أنت إيش عن أي أمر غيبي، يتعلق بالجنة بالنار بالآخرة بالحل بالخلود بأي شيء مثلا من النقليات، تسأله وإيش حقولك العقل؟ هذا الشيء بالنسبة عندي ممكن في دائرة الإمكان، ممكن يكون ممكن لا يكون، عشان أؤمن بأنه سيكون وأتخذ دوغما أو عقيدة بدي وسائل أخرى اللي هي الخبر الصادق، صحيح؟ وبدي مبررات للخبر الصادق عشان أؤمن هذا النبي خبره صادق 100%، لابد بدي مبررات. أول حتى إيش مبرر رئيسي بدي أبرهن أنه هو بيخبر عن السماء، بيخبرش عن نفسه فعلاً، وهذا من عند السماء بيخبر، ومن هنا دليل بيجي المعجزة. قضية متناسقة، بس تجيب متناسقة بدقة عقلية غير عادية. فهذا الشيء لا يستقل العقل بإثباته وحده. العقل مقدرش لحاله يفترض إنه إيش، إنه في عالم آخر وفي شيء اسمه الجنة أو الجنات، اسمه النار، اسمه الصراط والمطهر عند المسيحيين، وعندنا المطهر شيء قريب من إيه، من فكرة المطهر في المسيحية. عندنا إيش، عين الحياة بتكون قبل الجنة. أي إنسان بيطلع من النار ممتشح في نار جهنم لابد أن يدخل هذه حتى تطهره، صحيح، وتبقى فيه سفعة إلى آخره، موجود عندنا نفس الفكرة. مثل هذه الأفكار يمكن العقل يولدها لحاله هكذا إلا بطريق الأسطورة، مش بطريق إيش القناعة والاعتقاد. أسطورة، أساطير، زي أساطير الأولين، أساطير عندنا، لكن تجعلها إيش أنها مؤشرات إلى حقائق متفزقية، صعبة. لكن هل العقل يحيلها؟ لا يحيلها، يقول لك ممكن، بس عشان تأخذها عقيدة بدي مبررات أخرى، صح، وعنده طرقه في ذلك. ففي شيء فوق العقل وفي شيء ضد العقل زي ما قلنا، وضد العقل هو كل شيء بكون إيش يقتضي نقض قانون من قوانين العقل، قانون الهوية، قانون العلية أو السببية، قوانين التناقض، صحيح؟ وعلى فكرة حتى قانون العلية وقانون السببية لو تفلسفهم وتفككهم برجع لقانون إيش التناقض، ولو تفككهم برجع لقانون، عفوا إيش أنا قلت الهوية غلط، القانون العلية، ولو تفككهم برجع في الأخير لقانون إيش الهوية، إنه ألف هي ألف وليس إيش غير ألف، هذا الأصل. فالعقل عنده قوانين، أي شيء بتناقض معها هذا اسمه إيش مستحيل متناقض، العقل لو أن يكفر به، بس أي شيء فوق العقل ما بقدرش العقل يتوصل إليه وحده ولا يستقل بإثباته وحده، ما عنده مشكلة العقل فيه، ممكن يقبله، ممكن، هذا ما عنديش مشكلة فيه، إيش المشكلة يعني؟ فما فيش شيء تديه بحمد الله. ولذلك في ناس الآن تأمل من أسف الشديد من علمانيين وملاحدة العرب عندهم أمل، بكتبوا هذا الكلام، بكتبوه في دراساتهم وكتبهم المشروع، يعني قال بتوقع، قال للإسلام مساكينهم مش درسين حتى الإسلام ودرسين التاريخ، أن الإسلام ينتظره مصير الكنيسة تماما. الكنيسة في العصور الوسيطة اللي هي بسموها الفلسفة المدرسية، تشكل سيئة هاي الفلسفة المدرسية، استخدمت العقل وبعض من المعطيات العلمية اللي كانت موجودة إيش لنصرة العقيدة، وبعد ذلك إيش ظهر إيش عوار هذه الطريقة مش صحيح. العقل نفسه تخلى عنها، والعلم نفسه تجاوز الكنيسة وكفر مقرراتها العلمية واختياراتها العلمية، وإيش حصل؟ فاعتمدت الكنيسة مباشرة خطة أخرى، إيش هي؟ تعمل سيف، يعني حفظ للإيمان، حفظ الإيمان عن طريق إيش؟ اللاعقل، عن طريق القلب والروح لك والتجربة الذاتية. فقال لك الإسلام حينتهي، هذول أغبياء مسلمين لما أخذوا الكلمة هذه. ليش طيب؟ هذول لا درسوا تاريخ الإسلام ولا درسوا طبيعة العلم والعقل. الإسلام من أول أيامه وإلى يوم الناس هذا علاقته واشجة وصميمية وحميمة جدا جدا. بماذا؟ بالعقل وبالعلم. وكلما تقدم إيش الزمان سبحان الله تزداد هذه العلاقة إيش حميمية، شيء مش طبيعي، لأن الوضع يختلف. أنا هذا كلام إلهي مش كلام بشر، مش أساطير أولين عشان تتناقض كل يوم يكفر بها، كلام إلهي حقيقي ما عندنا أي مشكلة لا مع العقل الحمد لله ولا مع إيه. وتشوف الفلسفة الإسلامية في الأخير هي فلسفة عقلية، فلسفة عقلية قوية جدا جدا. وأنا أنصح إخواني اللي بدهم يتعمقوا هذه المسائل أو يتعمقوا جزء منها، مش كلها، جزء منها بشكل جيد وجميل، يقرأ موسوعة شيخ الإسلام التركي. للأسف هذا كتاب كيف بدي أقول لك يعني نادر في القرن العشرين، كل دي نادر إنه في كتاب مثله في المكتبة الإسلامية، بس قل من يسمع به. يعني أنا بتحدى أسأل من كل 10 علماء أو من كل 100 عالم ممكن تلاقي واحد أو اثنين سمعوا به حتى، وواحد قرأ. للأسف ما فينا، خفضت الإسلامية ضعيف جدا جدا. اللي هو كتاب إيه شيخ مصطفى صبري، موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. اقرأوا قراءة درس مش قراءة تثقف كذا، شيء عجيب، موسوعة عقلية كلامية غير عادية. والرجل رحمة الله عليه يعرب عن اقتدار فلسفي ومنطقي نادر المثال رحمة الله عليه. وكان حتى حزن جدا العلماء مصر وأجا من تركيا، هو شيخ الإسلام في تركيا باقي عن بواقع دهره هو كان، ولما جاء على مصر قال كنت أناقش علماء مصر في قضايا منطقية وفلسفية، قال فلا أجد عندهم شيئا ما فيها المستوى مساكين علماء الأزهر كذا، فكنت أحسن بقول لماذا هيك؟ طيب ما في بساطة، حافظين لك متون وبعض التقليدات البسيطة. لما تقرأ أنت موقف العقل هذا 4 مجلدات، هو ضخمات كل واحد حوالي 500 صفحة، في تعمق فلسفي غير طبيعي لا يترك مذهبا أو حجة فلسفية. اليوم تحدثنا عن كانت مثلا كيف حاول ينقض قانون التسلسل، تصدى له الشيخ مصطفى صبري على ما أذكر، كذا قرأت قبل يعني حوالي 8 سنوات، تصدى له، ما في عنده إحاطة جيدة بالفلسفة ما شاء الله، ويصدى لأعتى الشبهات والمشبهين وبمنطق فلسفي مقتدر رحمة الله عليه. يا ريت كل علماء بطريقة ما في بساطة عنه بساطة. فهذا هو السبب، هذا هو السبب الحقيقي. فلا يهولنك إيش كثرة اختلاف المختلفين على الحق والحقائق. الله يذر يعني إيه وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك إيه، لأنه وين العقول؟ وين العقول الحقيقية؟ أنا بقول لك وين العقول الضخمة الحقيقية الراكزة الرصينة اللي متجردة للحق والحقيقة؟ في أهواء، الله قال من أكبر المضلات هي الأهواء، أهواء نفسية معينة تعتبر البشر، وفي بعدين قصور عقل عند بعض الناس، وفي تشبيهات يعني أبارز البشر أكثر أبارز الجن من هؤلاء المتكلمين والفلاسفة واللي بتحدث في القضايا هذه. فالأمر ما في مشكلة. وعلى كل حال خلينا نأخذ إحنا إيه بشكل عام، هل معظم البشرية، والعكس كلامك يا أخ مازن، مؤمنون أو ملاحدة؟ لا مؤمنون على فكرة، العكس الملاحدة عبر التاريخ مش اليوم، عبر تاريخهم قلة، صح ولا لا؟ الملاحدة قلة، أكثر يعني المعسكرين هي أنصارا وقيلا وقبيلا هو معسكر إيمان، مش إيمان الإسلامي، إيمان بإله بخالق، صح ولا لا؟ وما في أكثرية البشر بإطلاق تؤمن بقوة خلقت وأبدعت هذا الكون. يمكن كان القرن 19 فقط في أوساط الفلاسفة والعلماء هو قرن الإلحاد، أكثر شيء في التاريخ العلمي الفلسفي، أكثر شيء العلماء ألحدوا في القرن 19. ليش طيب؟ مع تطور العلم، العلم تطور غير طبيعي، وبدأ العهد الميكانيكي، مش بدأ نضج حتى هو إلى حد بعيد يعني، والميكانيكا والصناعات والآلات والتحريك مش عارف إيه والطاقات المختلفة. وطبعا قبل كان في عندك ايش نظام لابلاس ونظام نيوتن والكون كساحه وكل شيء، وبعدين تنبؤوا بالخصوف وبالكسوف بدقه غريبه، وتنبؤوا بشغلات ما شافوهاش، وبعدين شافوها مثل في الكواكب هذا الالكترون بلوتون، فكان خلاص العلم بفسر كل شيء، انتهى كل شيء، ما بدناش تقول لي اله ما اله. فجاء اوجست كونت فيلسوف فرنسي الكبير اللي أنكر الأديان كلها سواء، وقال لك لا، قال لك البشرية مرت إيش بثلاثة مراحل أو بثلاث عفوا مراحل. المرحلة الأولى المرحلة الثيولوجية، الثيولوجية. المرحلة الثانية المرحلة الميتافيزيقية. المرحلة الثالثة المرحلة الوضعية. أقول لكم شو الفرق بينهم باختصار، لأن بعض الناس بتفرقش بين المرحلة الثيولوجية والمرحلة الميتافيزيقية، لا في فرق كبير. المرحلة الثيولوجية هي التي تعزو الظواهر الطبيعية إيش؟ الخالق المفارق المتعالي الرب، الرب خلق شيء هذا، سواء كان الرب واحد أو اثنين، إله النور إله الظلام إلى آخره، ما عندنا مشكلة. يقول لك الرب، الرب خلق خلص وبرتاحوا، الرب خلق، الرب سوى، الرب عمل، الرب عاقب، الرب أنعم، الرب سخط وبرتاحوا. في المرحلة الميتافيزيقية تعتبر أقل شوية صحيح، وبتدخل فيها المرحلة إيه في العقلية، فلسفة العقلية تعترضه دخل إيه في التفسير الميتافيزيقي. حاول فيها الفيلسوف والإيه والباحث الميتافيزيقي المفكر الميتافيزيقي يفسر الظواهر الكونية بإيش؟ بالطبيعة الجوهرية للأشياء، للظاهر الوجود الحدث كما قلنا اليوم، وهذا بسموها إيش التجارب الميتافيزيقية بالبحث. طبعا الفلسفة التجريبية كفرت الأشياء هذا. ليش؟ في المرحلة الوضعية اللي هي قمة الاتجاه التجريبي، الاتجاه التجريبي أخذ عزه كما يقال في القرن السابع عشر، ممتاز، في القرن الثامن عشر اكتمل وبلغ النهاية وبدأ إيش ينحدر كمان فلسفيا، عاد بدأ مشاكل تظهر مثل كل شيء سبحان الله. ففي القرن الثامن عشر، في القرن التاسع عشر إيش جاء كونت لكي يقول نحن بلغنا الآن المرحلة الوضعية اللي هي المرحلة العلمية اللي روح التجريب. إيش الفرق بينه وبين الميتافيزيقية؟ في الميتافيزيقية دائما نسأل إيش لماذا لماذا لماذا لماذا، قال أنا لا يعنيني كنت، هذا كلام فارغ وهذا اللي عوحنا. لماذا؟ يعنيني كيف، كيف وبس، كيف بتتم ظاهرة المطر، كيف، وهذا العلم فعلا بتكفى عن الجواب. لذلك كما قلت لكم غير مرة العلم تعليلي ولا وصفي؟ وصفي. العلم ما بعلل، ما عنديش مشكلة، ما بقول لكم ما ليش دخل كل العلوم، طب هندسة فلك ما بقول ما ليش دخل، أنا بس أصف أصف خلاص صح. هذه نزعة إيش؟ بوزيتيفية، نزعة وضعية. في المرحلة الوضعية أنت معني أن تقول كيف، لست معني أن تقول لماذا، لماذا قالك انتهينا منها عوقتنا. وطبعا إيه نجح العلم في أكثر من تجربة في أكثر من ميدان أنه إيش يوضح الناس كيف، كيف بتم الشيء، كيف بصير كذا كذا. وفي المحمل كمان ورجعت البرق والرعد كيف وظواهر صح نفس الشيء. فالناس أخذوا بالعلم أخذا شديدا وظنوا أن هذا العلم كاف عن إيه، عن الدين والإله، وأن الكون هو مركز ذاتي، ومن خلال هذا المركز بنقدر نفسر كل شيء بغض النظر وغير محتاجين إيش إلى إيه؟ إلى وجود خارج هذا الكون وهيمن عليه ونعزو إليه إيش الظاهرات، نعزو إليه الظاهرات يعني الظواهر. هذا إيه في القرن التاسع عشر. في القرن العشرين امتد العلم، استبحر العلماء، تعمق العلم، ظهرت أمراضه، ظهر قصوره، العلم طلع قاصر جدا جدا جدا حتى في الوصف. بدأت حتى إيه شكوك في مدى إيش، في مدى مصداقية الحقيقة العلمية التجريبية. وهكذا عاد العلماء مرة أخرى إلى رحاب إيش الإيمان بعد أن آمنوا إيش بتواضعهم، إنه لا نحن محدودين أكثر، نحن أكثر مما كنا نظن، وعلمنا هذا قاصر بكثير. يمكن مرة حدثت عن إيش أنا عن يعني ملخص شديد شديد الإخلال بموضوع الكوس، هذا علم الكوس صح. زمان كان العلم، العلم اللي بسموه نيوتوني اللي بيأمن إيش بالخطية صحيح، عندك زي معادلة كل شيء معادلة، تحط شيء هنا في اليمين بيطلع لك في الشمال، تحسب الحكاية بدقة. لكن لا، لما جينا على الكاوس طلع الأمر إيش، وبدأ من الحركة البراونية عملت مشاكل كبير كبير في الفيزياء صحيح. وبعدين أجا ميكانيكا الكم قالت لك لا، نفيش المنطق الخطي في العالم الميكروكوزموسي غير صحيح وغير سائد. في العالم الميكروكوزموسي، في عالم إيه الذرة والنواة والجسيمات الدقيقة، ما في يقين، ما في خطا، ما في خطية، كله عالم من الاحتمالات صحيح. وبالتالي جاءت ميكانيكا الكم لتسد الضربة إلى اليقينية التجريبية، وتقول لك لا، ما في يقينية، في عندنا احتمالية، والوجود هو إيش مجرد إيش احتمالات، كل شيء مجرد احتمالات. فانهزم ثقة العلماء باليقينية العلمية، وجاء بعدين زي ما قلنا إيش قبل عقود بسيطة جدا الكاوس هذا من الستينيات وعبر الأرصاد الجوية بالأول، وقال لك إنه عوامل بسيطة جدا جدا ما بكون دخلناها في الحسبان إحنا، بسيطة بشكل يعني زي إيش، زي إيش بسيطة يعني زي حركة فراشة، حركة فراشة أي فراشة فراشة، طب في مليل فراش، في وطويط، فيش في كذا، في بشر، في سفن تتحرك، مصيبة أكثر. يحرك فراش بس بالهواء ممكن هذا إيش تضرب لنا كل تنبؤاتنا الجوية. حركة فراشة قال لك هم هيك تعبيرهم في طوكيو ممكن تتسبب إيش في إعصار أو فيضان في نيويورك. فراشة نعم في طوكيو. إذن إلى هذه الدرجة ظهر الكون مترامفا بشكل، ومعناها أنت عشان هي ترصد ظهر رصدا يقينيا مطلقا بدك تحيط علم بكل العوامل. نعم بكل العوامل. معناها الإنسان خلاص رفع رأي بيضاء انتهى خلاص، قال لك مستحيل مستحيل ما نستطيع. واحد العلماء ايش قال؟ قال عشان نقدر نحقق خطوات في هذا الطريق بدنا نجيب كل المعلومات توفرت لنا عن الكون والانسان، كل شيء، كل المعلومات حولها ونحطها في اجهزه الكمبيوتر، وهذا حتكون الاف الاف الاجهزه الضخمه على مستوى يعني عملاق. وطيب وبعدين؟ قال لك بدنا سنوات وسنوات نطعمها المعلومات هذه، وبعدين قال حتبرز مشكله لسه اكبر منها، استعاده المعلومات. لسه مستحيل قال لك، نظريا مستحيل. ومن هنا بعدين نفهم، صدقوني انا وانا صغير انا عندي عقليه تشك طبعا نفس الشيء، اعتقد كل باحث لازم يكون عنده العقليه هذه، بشوف في كل شيء واحاول اطلع دائما تساؤلات على اي شيء، يعني حتى ذات اللاهيه من صغر طرحت مئات التساؤلات، مئات التشككات في كل شيء. وهذا بوصلك الاخير اليقين الصامد الجامد، تقدر تضحك اي شبهه بالاخير، مش تاخذ شيء تغير على العلات وبعدين تبهتك شبهه فتبهت هكذا. لا، فمن الصغر حقيقه كنت اتساءل يعني هل فعلا يعني اله هذه أوصافه يعني أنه محيط بكل شيء يعني وبعرف قال إيه وتسقط من ورقة وكذا، كنت أسأل يعني إيش الضرورة للشيء هذا لهذه الدرجة هذه يعني وبستوعب كل شيء؟ طب إيش ضرورته يعني أنه شاغل نفسه إيش؟ وطبعا واحد زي أرسطو حتى ابن سينا كان فيه إسلامي فعلا شوف أنه ما فيش ضرورة للشغلة هذه، ما فيش ضرورة إيش أنه ربنا يشغل نفسه فراشة طارت وحبت مش عارف سكر كذا ذابت ونمل أخذت شغل ونشطر شطر ايش تبغى يعني خلص، وبحط الكون هيك زي ما انت متعب الساعة بنظم بحط له قوانين وبشغل حاله من حاله وبصير اخطاء نيوتن قال، بعدين بتتدخل الارض الالهيه بطريق معينه بتصلحها. لانه صار في بعض الاشياء الشذذات يعني لا، القران كافر بالكلام هذا، يقول لك لا مش صح الكلام هذا، الحاد في اسماء الله وصفاته وفعله، ولا بد يوحد الله ذاتا واسماء وصفات وفعلا افعالا، كل شيء في الكون هو فعل الله، ما تسقط من ورقة إلا من وراء يد الله عز وجل هي تسقطها، ما يتحرك متحرك، ما يسكن ساكن. فالمهم كنت أنا إيش يعني يتعيان هذا الشيء صعب على العقل، يقول ليه كل هذا. ولما درسنا الذرة في المدارس كذا وتحت كمان الإلكترون البروتون كيف بتحرك كل هذا، أجل الآن العلم كي يبرهن إيش إنه لو ما كانش إله هكذا فهو مش إله. وهذه الصورة لا تجدها عن الإله إلا في القرآن، ما فيش كتاب لا توراة لا إنجيل لا فيدا لا أفيستا، وأنا قرأت في أكثر هذه الكتب يعني الحمد لله عندي ترجمات كثير منها الفيدا عندي كامل، ما في كتاب ديني يعرض صورة الله عز وجل كالقرآن بالمرة، وهي صورة فعلا اللي أنا فكرتها مبالغ فيها وإنها زاد على اللزوم يعني ما فيش لها حاجة، بالعكس لما أقول لك وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي الأول أول عيش وعنده مفاتح الغيب قلب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الآية يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله كله. الآن الكاوس هذا لأول مرة فهمنا ليش لو ما كانش إله هيك مش حيكون إله ومش حيكون مدبر وحيطلع كله كذب، تقول تدبير ومدبر ورب الكون كله كلام فارغ، بس فعلا أنه إله ورب الكون وأخبر عن نفسه هيك وقال لك كل شيء مرصود ومحسوب عندي، الشمس والقمر إيه بحسبان، ومش حساب واحد حسبان عدة كما قال مجاهد بن جبر الحسبان جماعة الحساب، حساب حركة الشمس وحركة القمر وحركتهم الذاتية وحركتهم ضمن المجموعة وحركتهم ضمن المجرة كله، وفي اطار الجاذبيه الكوني كله عشان ايه بالضبط كيف تتحرك الشمس والقمر حسبان جماعه الحساب. حدثتكم مره في خطبه الهدايه وهذا الشيء هز بدني والله عن واحد ايه ملحد فيلسوف روسي ملحد وهو احد المتخصصين في علم الكاوس وعنده كتاب عن الصدفه، هو بيقول فيها ايش؟ بيقول لو كان ثمه اله اصلا فلكي أؤمن بهذا الإله ينبغي أن يعرب هذا الإله عن نفسي على أنه محيط بكل شيء من صغير أو كبير. قلت له وين يا بابا أنت؟ وين موجود هذا الإله؟ بس ما لقوهوش في التوراة ولا في الإنجيل. هو عنده الحق. لما التوراة تحدث عن إله واحد بغش وبلبس له قال جلد ماعز وبنغش الرب وبعطيه النبوة، شو هذا يا أخي؟ مش كويس في الحق السيئة هذه كمان. المخابرات يقع فيها بالعفر المخابرات الغبية، صح ولا؟ واحد يلبس له جلد ماعز قال عشان قال أخوه عيسو قال إيه؟ شعور، فيلبس له جلد الماعز عشان يغش ربه انه هو ايش اللي لازم ياخذ الكذا، والله يعني يستغفر ربه وينزل له النبوه بالغلط. اي اله هذا؟ شو هذا؟ والاله قال ينزل ويحارب يعقوب اسرائيل قال، وقليل كامل في الاخير، وما يقدرش عليه لما ايه في الاخير كسر له رجله عشان يقدر يعني يحقق عليه الضرب القاضي. فبالضرب القاضي بكسر الرجل وقال له في الاخير حاربت مع الناس وغلبت وحاربت مع اله وصبرت فاسمك اسرائيل. يعني شو الهبل هذا؟ شو هالفتاه هذه؟ هل اله هذا؟ انا اكفر بهذا الاله، اكفر بهذه الصوره التي اتفقوها الفوها من عندهم. والله كفر بي. الله في عده ايات بقول هذه الاله انا بعرفهاش، وين هذه؟ من وين تحكي عن مين انتم قاعدين؟ ام تنبئونه بما لا يعلم ايه في السماوات والارض؟ يعني انا بعرفش هذه الاله تتحدث عنها، بعرفهاش ولا بعلم فيها. وانا نفس الشيء بقول احنا كافرين بالاله هذه، نعرفها نعترف بها بس نعترف بالرب كما تعرف الينا تبارك وتعالى. الحمد لله على هذا الدين. هذا كلامي مش عاطفي، اعتقد انه مش عاطفي الحمد لله. انت لما تقف امام اي منبر وخلف اي شيخ في التراويح في الحج زي اليوم في عرفه تسمع دعاء المسلمين، كيف بخاطب الله يا اخي؟ ايش الاسماء الحسنى؟ ايش الصفات العلى له يا اخي؟ ايش المجد هذا؟ وانا بنصحكم المره هذه غروا افتحوا الحياه تاعت المسيحيين وشوفوا كيف بخاطب الله. يا الله المجد تمجدت يا الله، يا الله احنا بنقول لك ايش في لنا هذول من السكر ومن البول ومش عارف ايش فيهم كلهم. يا الله لك المجد في الاعالي يا الله. ايش هذا؟ وشوف دعاء المسلمين يا ذا الجلال والاكرام يا مش عارف ايه، ادعي رسول الله ادعي القران يا اخي تخشع عليها جلود يا اخي. لاول مره اشعر ان ما كنتش مسلم وسمعت هذا الكلام بدي اسلم اليوم. شعرت بعمق والله العظيم. حتى المسيحي حتى الملحد لو بس يكون عنده فعلا رغبه في الحقيقه يسمع فقط هذه الاسماء والصفات والابتلاءات لله بهذه الطريقه حيسلم. ومن هيك الحمد لله سر الاسلام كبراء الغرب فلاسفه وعلماء اقتصاد ومؤرخين على مستوى عالي جدا صح؟ في لحظه افول المسلمين اليوم احنا في الارض في اسفل سفينه اليوم. اسرائيل تذل 220 مليون عربي صح؟ بس هم مسلموا كمان لان قوه الاسلام ذاتيه جبروت، جبروت الحجه الالهيه، جبروت الكلام الالهي في القران الكريم الحمد لله. بس كلامهم هم ما بيخرجش عقل المرض. فهذا هو، هذا هو رب الجيل تبارك وتعالى اللي احاط بكل شيء علما ولا يخفى عليه شيء ولا تغيب عنه غائبه في السماوات ولا في الارض ويعلم السر ولا اخفى لانه مدبر هذا الكون. كيف بده يكون مدبر؟ بده يكون رب ويغفل وفي اشياء معينه بعرفهاش. على كل حال هذا كله تفريع على ايش؟ على قصور العلم. اليوم بدا العلم يتاخم ايش فعلا الحدود القرانيه للحقيقه وبدا يعترف في الاخير انه ما في احاطه، ما في صفه الاطلاق الا المطلق الوحيد لا اله الا هو. بتطلق نسبي وقاصر المصير وزي ما قال الزمخشري قال ايه؟ قال العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم مال التراب والعلوم وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم. انت تقول علم، علم شو العلم؟ لله العلم الحقيقي العلم الكامل لله. انت يا تراب يا ابن التراب، احنا البشر احنا فقط نسعى ونتعلم عشان نفهم نحن بنفهم ايش في الاخير وما عرفناش حاجه لسه واحنا على الشط، على الشط زي ما قال نيوتن. قال هيك انا اتعلمت، شوف عالم كبير هو بيشوف درس الكون والدنيا والميكانيكا السماويه وكذا. قال في الاخير انا ايش اقر اننا مثل صبيان يلعبون بالاصداف على الشاطئ، على شاطئ محيط المعرفه ولا حاجه لسه. قال صفر. وهذا صح. ابن سينا العقل الضخم بكل وعنده اخطاء بلا شك ولكن ضخم، عقل ضخم بلا شك. يعني هذا كان من نوادر البشر في كل العصور. آخر كلمة قال في آخر كتبه قال تعلمت وتعلمت وتعلمت حتى أيقنت أنني لا أعلم شيئا. بعد كل تعلمته في المنطق في الطب في كذا في الفلسفة أنا قال وصلت حقيقة أني أنا ولا بعد حاجة. وين المعرفة؟ لله من الله. إحنا نخلق قبسات نقطة رشح وبس. الآن جيش يقول القرن العشرين هذا كله شوف والقرن 21 وعلماء في الشرق الغرب وكذا كل هذا الأخير رشحة من محيط علم الله. لهل الجيل هذا كله لسه ويجي بعد 100,000,000,000 جيل رشحات لسه ما في محيط علم الله في الأخير ما في. هذا هو. وهذا هي الإنسان اللي يشتغل للأمام دائما ويعمل يحاول ما يتوقف لأنه ظن الكمال والإطلاقية في نفسه. الإمام الشافعي رحمه الله هذا منطق، منطق المسلمين، منطق الإسلامي. شوف هذا فقيه وهذا فيلسوف، نفس المنطق عنده. ابن سينا شوف فيلسوف متأخر، الغزالي الشافعي في القرن الثاني الهجري متقدم وفقيه محدد، نفس الشيء. يقول إيش؟ يقول كلما إيه، اللهم صل وسلم، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، أنا بزيدني أدب، كيف بزيدني أدب؟ فهني أنا ناقص. لكن الشهوب تبجح أنت وفش مني وكذا كذا، هذا مش مؤدب أصلا، ما تأدبش لسه. لازم يجي الدهر أدبه وفهم انه فوق كل ذي علم عليه. وانت يا سيدي اللي بتعرفوش اكثر من اللي تعرفه، انا ما بحبش الكلمه هذه، شو اكثر ما اكثر، ما فيش قياس، انت ما بتعرفش حاجه اصلا. فبقول هيك ادبت، ادبت الدهر، فهمني انه عقلي صغير صغير ما عندي شيء. كلما ادبني الدهر اراني نقص عقلي، واذا ما ازددت علما زادني، الفعل من هو الدهر، زادني الدهر، واذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. وصح والله، وبالذات طالب العلم سبحان الله كل يوم يتجدد له برهان أنه جاهل. ليش طيب؟ كل ما يتعلم شيء جديد يقول والله فعلا كنت أهبل، وكنت أفكر نفسي إيش فاهم شغلته، هاي في شغلات أعمق بكثير ما كنت أعرفها أول مرة أقرأ، أما كنت ألفوت أنا صح؟ لذلك سبحان الله، يعني أعوذ بالله من كلمة أنا، لما كنت طفل صغير كان عندي ثقة بنفسي أكثر من الآن 100 مرة، أقسم بالله يا إخوان، هذا من الجهل وقلة أدب. كنت صغير 15 سنة، كان عندي استعداد إني أناقش أي عالم، أي فيلسوف في أي قضية، وعندي قناعة أني بقدر أفهمه، وعملتها ونقشت ناس كبار، والمشكلة أفهمت كثير منهم لأنه ما كانوا صعبين كبار. الآن في السن هذه وطبعا زدت علم أكثر من كنت صغير بكثير، ما عندي القناعة هذه بالمرة، ولا عندي هذه الثقة والله بالمرة، العكس تماما صار عندي. ليش؟ شوف كل يوم بقدر، كل يوم بتعلم، كل يوم بجيب، كنت بعرف ما في، ما بعرف حاجة إحنا ولا حاجة، إحنا مش على الشط، إحنا أصلا ما نزلناش حتى على الشط كله، ولا حاجة ولا شيء. فسبب الواضح دائما، فالحمد لله، الحمد لله إيه على يعني أننا من أهل هذا الدين وأهل هذا الكتاب، وهذا الكتاب هو اللي أعطانا إيش القناعات هذه وعلمنا هالمفاهيم هذه. والله تبارك وتعالى نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.